إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. عباس يونس يقدم للشاعر الإنجليزي والكاتب المسرحي جون درايدن إن حياة درايدن زاخرة بوقائع مترددة بين العلو والهبوط، معروفة بحيث يكفينا الكلام عنها في هذا المقام بما لا يزيد عن ملخص عاجل قصير. ولد جون درايدن في عام 1631، أي بعد وفاة شكسبير ب15 سنة. كان ما يزال تحت 30 عندما عاد تشارلز الثاني إلى عرشه، مطفيا على لندن بشرا أتى عليها حين من الدهر لم يكن لها عهد بمثله فيه. إن درايدن الذي كان قد ابتدأ بكتابة قصيد من الشعر البطولي في موت كرومويل عام 1659، سرعان ما وجد نفسه مستقرا غاية الاستقرار، ناعما بالتقدير غاية التنعم في لندن الجديدة في العهد الجديد، عهد الإصلاح والنهضة. ولم يمض عليه وقت طويل حتى كان له النجح في منافسته غيره من السادة في كتابة مسرحيات للمسرح الذي عادت تدب فيه الحياة من جديد. وكانت أولى محاولاته وتجاربه في ذلك السبيل مسرحية فكاهية ساخرة ناقدة، أخطأها التوفيق ومنيت بفشل ذريع. ولكن في نفس العام، عام 1663، تقبلت مسرحيته التراجي كوميدي السيدات المتنافسات بقبول حسن. ومنذ ذلك التاريخ راح درايدن يمد مسرح النهضة بمسرحيات من جميع الأنواع، بعضها فكاهي يعتمد على الدس وما يستوجب من حرج كوميديز أوف انتريج، وبعضها غنائي من نوع الأوبرا، وبعضها نسج على منوال شكسبير أو اقتباس عنه، وبعض آخر من نوع المأساة المكتوبة بالشعر المنثور في قالب كلاسيكي مستحدث. هذا إلى جانب ما تخصصت فيه طاقة درايدن الدرامية من المآسي البطولية ذات الشعر الموزون المقفى. ولقد بلغ صيته ككاتب مسرحي أسمى مراتب الذيوع فيما بين عامي 1669 و1678، تلك الفترة التي عمرت بمسرحياته البطولية الحب الطاغي وفتح غرناطة وأورانجزيب، تلك الفترة التي جاد فيها بأروع وأذكى كوميدياته مرياج ألامود وأول فور لاف، ومسرحيته المشهورة بمحاكاتها لمسرحية شكسبير أنتوني وكليوباترا. وما أن وافى عام 1670 حتى كانت أعماله الدرامية العظيمة قد بوأته الصدارة كشاعر فذ ومؤرخ ملكي. ولقد كان جون درايدن في تلك الفترة ينعم بحياة تهنأ بظروفها اليسرية المواتية. ومع قيام الثورة أخرج درايدن من رحاب عطف الملك جيمس الثاني، وكان الشاعر والكاتب المسرحي قد تحول إبان حكمه إلى الكاثوليكية، ولما أن بلغ به عمره عامه 60 حاول أن يعاود كتابة المسرحيات أملا منه في استرجاع مجده، فلقد قام بالفعل فيما بين عامي 1690 و 1693 بمحاولات 5 لم تنجح منها واحدة، وإن كانت تراجيديا دون سباستيان التي وضعها عام 1690 تضم بعضا من أروع ما كتب درايدن في حياته من شعر درامي. ولقد كان سقوط مسرحيته الحب الغلاب في عام 1693 آخر عهده بالمسرح الذي انقطع عن الكتابة له. وبالرغم مما كان له في الدراما من باع طويل، ظهر جليا في رسالته عن الشعر الدرامي التي كتبها في عام 1668 وما خطه من مختلف المقدمات النقدية التي قدم بها لرواياته، فدرايدن نفسه يكاد يبين عن أنه إنما يعتبر أن الكتابة للمسرح لم تكن على وجه التمام هي العمل الذي خلق هو من أجله، إذ كان يفضل أن يقيم بوصفه شاعرا. ولقد كفل له ذلك من بعده من جاءوا في أعقابه. لقد أكسبته أنس ميرابيليز في عام 1667 سمعة طيبة، لكن لم تتجلى للناس فراهة طاقته إلا بعد أن ظهرت له أبسلوم وأخيتوفل في عام 1681 بما حوت من رسومه اللماحة الساخرة الناقدة لشافسبري وباكنغهام وغير ذلك من الشخصيات البارزة المرموقة في ذلك العصر. ولم يلبث أن عاود مهاجمته شافسبري في الوسام التي أخرجها عام 1681، وكان من بين من رد عليه بالشعر توماس شادول الذي ألف بدوره وسام جون بايز، فكان لها خير الأثر إذ استفز درايدن فبلغ شأوه الأبعد في رائعته المستخفة اللاذعة ماك فليكنو. وفوق ذلك ففي نفس العام الذي ظهرت لدرايدن أنس ميرابيليز ظهرت ريليجيو لايز، وهي عرض شعري لعقيدته الدينية. وفي عام 1687 بعيد تغييره مذهبه نشر الغزالة والنمر، وهي قصيدة من المطولات كلها دفاع عن الديانة الكاثوليكية. وفي السنوات الأخيرة من عمره عندما خذله التأليف المسرحي راح يهب معظم وقته للترجمة، فنشرت له فيرجيل عام 1697، ذلك العام الذي تميز كذلك بظهور عيد الإسكندر. وقبيل موته بأشهر قلائل كان قد فرغ من ترجمته مجموعة من القصص ترجمها شعرا عن هومر وأوفيد وبوكاشيو وتشوسر، وهذه المجموعة معروفة الآن بعنوان الأساطير. ولم يطل العمر بدرايدن حتى يرى مطلع القرن 18. لقد مات في اليوم الأول من شهر مايو عام 1700، وما زال بينه وبين بلوغه 69 أشهر قلائل، ودفن في الأبي مخلفا وراءه أعماله التي تعبر الزمان منوهة به حاملة ذكراه. وثم ضرة فريدة في عقد تلك الأعمال هي مسرحية مارياج ألامود التي جاءت خلقا فنيا مثيرا محدثا ضجة كبرى، ففيه خروج عن قواعد التأليف إن كان ثمة قواعد للتأليف، وتنكب عن طريق السالفين. ولئن كان شكسبير قد اقترأ فبدل جوهر التراجيديا الإغريقية محتفظا منها بالشكل، فلقد تحرر درايدن من كل قيد وصاغ هذه المسرحية من عنصرين مختلفين متناقضين هما الكوميديا والتراجيديا. فكان أن ثار على ذلك النقاد وحنق المتفقهون، لكن الشعب هرع فشاهد فاستساغ واستمتع. وهكذا كفل الشعب المبرأ من الهوى والغرض لدرايدن نجاح عمله الفذ الجريء. وهكذا ظلت تمثل حتى الآن تلك المسرحية المركبة مارياج ألامود محتلة مكانها بين روائع المسرح العالمي التي كانت علامة من علامات التطور والتحرر على الطريق. زواج عصري. زواج عصري مسرحية من تأليف جون درايدن، ترجمها ويخرجها لكم عباس يونس. يطلع ببطولات هذه المسرحية في دور ليونيداس شكري سرحان. فقراء الأمراء ذو النفوس الدرية هم وحدهم من يخشون تكريم جلائل الأعمال. وفي دور بالميرا عايدة هلال. لابد لي من إهلاك أبي أو حبيبي، ألا فلتكف عن نبضك يا قلبي، فذاك أهون عندي وما لي شفاء سوى الموت. وفي دور رودوفيل نبيل الألفي. هنالك تضاد بين الزواج والحب، فالزواج مبرد لفوران العاطفة كالمغرفة يخمد بها الطاهي فوران الطعام. وفي دور دوراليس عايدة عبد الجواد. إنه لوقت عسير ذلك الذي نحياه نحن النساء، حياة الأرامل وأزواجنا معنا. وفي دور بلاميد كمال حسين. لقد تمنى لي حظا سعيدا مع زوجتي، وإذن فليس في الأمر جريمة بما أنه قد صرح لي بذلك. وفي دور ميلانزا إحسان الألعاوي. مهلا والأقرأ البرنامج. سويت فيجور شجران نايفتي والأموت موتن تقال اعتراضية فيما بين ذلك. وفي دور بوليدامس عباس يونس. أنا ملك آمر فأطاع، المشيئة لي والأمر لي والطاعة لي. وفي دور أمالزيا راجية محسن. إنني مع عجزي عن كسب القلوب لا أستجد القلوب. وفي باقي البطولات أحمد أبازة في دور هيرموجينز، عزيزة حلمي في دور أرتيميس، سيد الرئيس في دور أرجاليون، سهير رضا في دور بلايزا، فاروق سليمان في دور يوبلس، بالاشتراك مع سعيد خليل، موسى عبد الحليم، محمد السباعي، ضياء السويفي، عبد الحميد جاويش، حسن فرحات. وقام بدور الراوي علي عيسى. ساعد في الإخراج إبراهيم أبو المجد، وقام بالتسجيل زكريا عامر، فهمي قيدباي، وبيومي مرسي. زواج عصري من إخراج عباس يونس. بلايزا، أحضر المزهر إلى هذه الخميلة، فالممرات خالية. سأحاول أداء الأغنية التي أمرتني الأميرة أمالزيا بحفظها. هو ذا يا سيدتي. إذا كانت العاطفة قد ماتت، فماذا يرغمنا على أن نظل مرتبطين الآن بعهد زواجنا الأحمق القديم؟ لقد راح كل منا يهب الآخر من حبه على مر الأيام حتى نفد من كلينا الحب. هي السعادة في أول الأمر ما جعلنا نرضى الارتباط بذلك العهد، فإذا السعادة ولت بطل العهد وماتت الزوجية. إذا أحسست بعاطفة لصديق وعمر قلبي بعدئذ بحبه، فما ذنبه من مات حبه ولم يبق له منه ما يستطيع منحه؟ إنه جنون أن يغاره علي وأن أحاول أنا فصله عن أخرى، لأننا لا نجني من ذلك سوى الألم ما دام أحدنا لا يستطيع أن يمنع الآخر. مدام، رجل غريب. لم أكن أتوقع أن يستمع أحد إلى غنائي القبيح. إذا كنت قد أخطأت مدام، فإني آمل أن تغفري تطفل غريب مثلي. أجل، أستطيع أن أعد نفسي غريبا بعد غيبتي عن البلاط 5 سنوات. على أنك قد حررتني من عقيدة خاطئة. وما هي أرجوك؟ كنت أظن أن الصوت الجميل والوجه القبيح شيئان متلازمان دائما، وإنه لم يجمع حسن الوجه إلى جمال الصوت غير الملائكة فقط. وكم من مثل هذه الأقوال الظريفة تستطيع أن تسمعني يا سيدي؟ قليل جدا مدام، لأنني إذا قدر لي فيما بعد أن أنعم بقضاء وقت أطول معك، فإن أعجابي بحسنك الباهر هذا لا شك سيخرسني. ولكن ذلك يفقدك أمامي ميزة اللباقة التي أعجب بها. إنكم أيها السادة الرحل كأغربة الماء الغطاسة التي تستخدم في استخراج الأسماك، تعيشون يوم تعودون أو يومين على ما جمعتموه في رحلاتكم. ها؟ تنحصر لباقتكم وذكاؤكم في أن ترددوا في رشاقة وتظرف ما وعته ذاكرتكم القوية، وعادة ما تجف حلوقكم وتخرس ألسنتكم. ها؟ أجل، فأنتم بعدما تفرغون كل ما اختزنتم في رؤوسكم أتفه ما تسعه الطبيعة من أشياء. إذن يا سيدتي، يجمل بك أن تستفيدي بمعلوماتك هذه فتستغليني قبل فوات الفرصة. اسمحي لي بملازمتك يومين أو 3 أيام معا، أسمعك كل ممتاز مما تعلمته في البلدان الأخرى، وأحدثك أيضا عن شيء آخر لم أره حتى عدت إلى وطني، وهو سيدة جمعت بين حسن الوجه وجمال الصوت وبراعة المنطق، فامتازت بذلك عن كل من رأيتهن قبلها في الخارج. اسمحي لي بذلك، فإذا لم أصرح لك بعد إذن بحبي كان لك أن تعديني أغبى مما تتصورين. تصريح جريء ومباشر. أعتقد يا سيدي أن أصفارك كانت ولا شك إلى أسبانيا أو إيطاليا أو بعض البلاد الحارة، حيث الرجال يعمدون إلى طلب ما يبتغون في صراحة قاطعة بلا تدرج ولا تأهب. ولكن أواثق أنت من أن ما تقوله ليس مجرد كلمات؟ لأنني لا أحب أن أعطي قلبي حق الشكاية من أنني تهوست فزججت به في حمأة يصعب إخراجه منها. يستطيع قلبك أن يطمئن على نفسه معي يا سيدتي، فسأكون معه رقيقا للغاية طالما أحب الاحتفاظ به. أما إذا أردت التخلص فسأكون عادلا وأنذره ليتدبر أمره. إذن فاعلم أولا أنني أتقبل عاطفتك بنفس العناية القليلة التي بها قدمتها إلي. والآن انظر أي بائس تعس قد جعلت من نفسك. من؟ أنا بائس؟ أشكرك على ذلك، هبيني حبا وحياة كافيين وأنا أتحدى الحظ. اعلم إذن يا ذا المخيلة الغريرة، اعلم وقد ورطك خللك الكبير، اعلم أني امرأة فاضلة. كلمة أخرى كهذه وتزهق مني الروح. إذن لكي تموت تماما اعلم أني متزوجة أيضا. متزوجة أيتها المرأة الفاضلة؟ أجل، متزوجة من رجل ظريف شاب وجميل وغني وشجاع، يتمتع بكل المزايا التي تجعلك تيأس وتشنق نفسك. وعلى الرغم من كل ذلك سأحبك. لقد جعل الحظ كل منا مناسبا للآخر تماما. إذ أنه مقدر لي أنا الآخر أن أكون متزوجا خلال هذه الأيام الثلاثة من سيدة شابة جميلة غنية وفاضلة. سيكون موقفي عسيرا بالطبع، إلا أنني سأمنح زوجتي قدرا من الحب صغيرا كذلك الذي ألاحظ أنك تمنحينه زوجي. أذكر أنني لا أعتدي على ما يخص غيري. أنت حبيبي إلى أن تتزوج فقط. وفي نفس الوقت عليك أن تنسي أن لك زوجا، كما عليك أن تنسى أنك على وشك أن تكون لك زوجا. أوه مدام، لقد ترى سيدي عند آخر المماشي، أخشى إن لم تسرعي أن يكشفك. في وقت آخر يا حبيبي الجديد، في وقت آخر نتم التحدث عن علاقتنا، والآن أرجو منك ألا تعصى أول أوامري، وهو ألا تتبعني. ولكن أين إذن سنلتقي ثانية؟ في البلاط، إنني لك مدى يومين يا سيدتي. وليلتيهما يا سيدتي، أرجوك. هيا يا سيدتي. حسن، إلى الملتقى. هيا بلايزا. حسن، سأقول لك ذلك، ما أنت إلا أنموذج للحسن القاتل، لقد أجهزت علي بضربة واحدة. على أنني مجبر على الزواج من أخرى في الوقت الذي أحب هذه، ولقد يجر ذلك علي بعض المتاعب البسيطة كالغيرة والمبارزات والموت وما أشبه. لكن في الوقت الذي أرشف فيه رحيق ذلك الحب، أسئ يا حظ ما شئت، واسعي إلي أيتها المنية. دعهم في حراسة ملازمي ريثما أتلقى أوامر جديدة من الملك. كيف؟ بلاميد؟ رودوفيل؟ من كان يظن أن يراك في صقلية؟ من كان يظن البلاط بعيدا هذا البعد عن سيراكيوز؟ الملك أعلم بسبب انتقالنا إلى هنا، لكن أجبني، نشدتك الآلهة، ما الذي عاد بك من سفرك؟ أوامر أب عجوز وغني. والأمل في دفنه. كلاهما كما ترى قد حملاني على الإذعان والطاعة. باختصار، إن ذلك العجوز قد زوجني، متفقا على ذلك مع عجوز آخر في مثل يسره وجشعه. لقد أعلنت بالحكم فقبلت التنفيذ خشية أن أحرم الميراث، على أنني حتى الآن لا أعلم أي نوع من النساء سأتزوج. لا شك في أن والدك قد اختار لك امرأة قبيحة جدا، وقرر إبقاءك على جهلك حتى تقع في المقدر. لا أعرف ذلك، على أنني سأطيع وما أملك غير هذا. وإذا فما أملك بدوري إلا أن أرثي لحال كل الفتيات الظبيات بنات الهوى والصلات في فرنسا وإيطاليا. لقد فقدنا فيك بين جميع العاشقين في أوروبا أكثر القلوب عطفا وأشد المحبين تدلها وأسخى الأيادي إسرافا وبذلا. كل ما استطعت أن أفعله خلال السنوات الثلاث التي خلفتني فيها هناك هو تعزية تلك المخلوقات المسكينة عن فقدك وتخفيف وقعه عليهن. لكن أي شيء ذلك الذي يقطع بين صديقين فلا أتلقى منك رسالة واحدة طوال تلك المدة؟ أسفا يا عزيزي بلاميد، عشت مستغلق النفس لا إقبال لي على الكتابة أو فعل أي شيء ولو كان مسعدي. إني لأنوء بتعاسة لا يدرك الخيال مداها. ألا قل لي ما الخبر؟ بالاختصار متزوج. متزوج تعس، ونيفت في ذلك على السنتين. نعم حقا، لقد غلبني الشيطان فأخلى بيني وبينما كنت حزمت عليه أمري من عزوبة نظرت لها عمري. فهمت، أغراك مالها فبعت نفسك. لابد وأنها عجوز أو ذات خلق سيئة. لا شيء من ذلك، إنها شابة فتية، وفيما يتعلق بمزاجها فهي دائمة الضحك والغناء والرقص، وأكثر من ذلك أن هذه الأمور لا تثير شجارنا، لأنني أشترك معها فيها. حقا إنك لسيء الحظ جدا، أصبح الأمر واضحا، إذن فهي لا حظ لها من الجمال. بل لها من الجمال أوفى نصيب على حد قول الناس. على حد قول الناس؟ كيف؟ إنك أولى الناس بمعرفة ذلك والإحساس به؟ سأل أولئك الذين قضوا عامين كاملين ينشقون عبير رائحة قوية، هل يحسون شذاها؟ إذن فهي ذات مميزات عديدة. أجل بلاميد، عديدة جدا، مميزات لو قسمتها على نساء أربع لرضيت عن أية منهن. الآن قد وجدتها. أنت تكرهها إذن لا لشيء سوى إنها زوجتك. أوليس هذا كافيا؟ أنا لا أرى الآن محاسنها وإنما أذكرها، وإني لا أتذكر جيدا أنني منذ عامين تقريبا أحببتها حبا متأججا، على أن تلك الأيام الذهبية قد ولت بلاميذ وانقضت، ولا يفوتني أن أذكر أنني أحببتها مدى نصف عام بأكمله، وهو ضعف المدة التي يمكن أن تحب فيها غيرها، ووجدتني قادرا على مواصلة ذلك الحب لربع عام فوق ذلك، لكن سرعان ما بدأ الناس يضحكون مني ويسخرون، فتملكني خجل من أن يعدني الناس رجعيا، وفي النهاية التقينا كلانا على رأي واحد، هو أنه لم يبقى في كلينا شيء يجدد أحدنا في عين الآخر، ومع ذلك فلقد اخترت مداراة أمورنا والظهور على أحسن وجه، وما زلت أبدي للناس أنني أتفانى في حبي لها، أما عندما نكون وحدنا فإننا نقطع الغرفة جيئة وذهابا في اتجاهين متضادين كما يمشي أسدان في قفص واحد، وعندما يجمعنا الليل ننام ظهرا لظهر يفرقنا بعد شاسع، كأن طراز الفراش العريض لم يخلق إلا لييسر للزوجين نعمة ذلك الانفصال. في الحقيقة إن داءك عضال، لكن رغم استحالة الشفاء فتخفيف الآلام ميسور. يجب أن تكون لك خليلة رودوفيل، طبيعة الحياة أن يحب الإنسان واحدة، أما إن فشل فأخرى. إنك كالمقامر الذي فقد كل ما يملك، لكنك بذلك تعلمت مزايا اللعب التي بها تستطيع أن تواصل الحياة. أصدقك القول، إني فكرت في ذلك وعولت على استشارتك فيه، وأصرح لك بأنني تقديرا لما يتعرض له المتزوج مثلي من مضار لعينة قد تدبرت الأمر ماليا وأخذت الحيطة لذلك المخطئ المسكين الذي لا يطمع فيما يصعب نيله. ماذا؟ امرأة؟ لا أتم من نجوم سيراكيوز، أؤكد لك، نضرة العمر، بارعة الحسن، ولا ينقصها غير صفة واحدة لتكون امرأة أحلام. يا صديقي، ليس هذا عصر النقد والانتقاء في دنيا الجمال. إذا عمرت السوق بالحسان وقل طلابهن من الشباب جاز لك أن تغالي في تخيرك على المنى، أما الآن فلقد انعكست الآية وانقلب الوضع وأصبحنا مطالبين بأثمان باهظة، لأن جميع الرجال راحوا يطلبون خليلات، وهكذا غدت المخلوقات الهينات البائسات وهن عطل من الجمال وشرف المولد وحسن التربية ما لهن غير قحة وضعة يكلفن غاليا. الرجل في مثل هذه الظروف العصيبة مرغم على تقبل المرأة تقبل المفلس للعملة الذهبية إن تأتت دون مراعاة لوزنها خف أو ثقل. ولكن لخليلتي عيب لا يغتفر، ذلك أنها وهي مدنية لا تمت للبلاط بصلة تتصور أنها تخسر أفدح الخسارة إن لم ترى هناك 3 أو 4 مرات في اليوم مع الأميرة أمالديا. أما بخصوص الملك فهي لا تني تلاحقه لترقبه عن كثب في الصباح حتى لا تسبقن إلى قاعته أطباؤه الذين يتزاحمون بها حيث تتحول عقاقيرهم إلى ذهبه. ومع ذلك فما أجد هذا سوء حظ كبيرا لك على ما أعتقد. فضلا عن ذلك فهي أعظم ثرثارة في العالم، لأنها إلى جانب البلاط أدوم زوارة في المدينة. لست أدري كيف تنظم أوقاتها، في ذلك معجزة ولا شك. عندي ألا قرين لها إلا الشمس، فهي دوارة مثلها، لا تغيب عن مكان إلا وتكون قد طلعت على الآخر. أعترف وأن لابد لمن لها مثل هذه الصفات أن تكون جميلة. لا يمكن أن يساوي احتفال أي سيدة بموضة جديدة احتفالها بما يستجد عليها من كلمات فرنسية، لكأنما هي دار سك العملة، ما أن تصل السبائك من فرنسا حتى تصنع منها للغتنا صيغا جديدة. واسمها هو؟ لا داعي لذكر اسمها، فليس هذا من الشهامة في شيء، استنتجه من وصفي. وما أنا بالرسام الفاشل حتى أكتب على اللوحة اسم المنظر الذي أرسم. دعنا من ذلك، أين وصلت في حبك معها؟ براعم مغمضة، ما أستطيع التكهن بما ستحمل من ثمر، إذ أن تدلهها بالظهور في البلاط يتفاقم إلى حد خلفها جميع مواعيدها معي، خشية أن يفوتها شيء من زياراتها هناك. هذه هي أصعب عقبة في مغامرتك، ولكن لست أدري لماذا قد شابه الحظ بيننا إلى هذا الحد، فأنا أيضا لي خليلة في البلاط من نوع غريب وبغيرها علي أن أتزوج. ما أسرعك غازيا، فما وصلت إلا اليوم فقط إن لم أكن مخطئا. حدث ذلك كله في لحظة واحدة، فلقد التقيت بالفعل بالسيدة التي تيمتني. لقيتها هنا على هذه الطرقات، توددت إليها وتلقيت في أول مرة ردا غير مؤيس. سأقص عليك مغامراتي في فرصة أخرى، فإني أرى الطرقات تحث خطاها إلي الحياة. قف، أليس ذلك هو لورد أرجاليون الصغير الذي يحبه الملك؟ نعم، هو بكبريائه وجشعه وأحقاده. وكيف يحتفظ بحب الملك له وهو بهذه الصفات؟ كان أبوه قد ناصر الملك في استيلائه على العرش، وفوق ذلك فهو بالتمويه يزيف هذه النقائص بحيث تشبه للملك فضلا، ونتيجة لاستخفاء حقيقته فاز بالثقة التي أوقفته على كل رغائب وميول ومسرات الملك، وبصرته بالفرص وأنسب الأوقات لانتهازها، مما جعله يكاد يشترك في الحكم مع الملك. وأخته أمالثيا التي أخمن أنها تقف إلى جانبه تبدو وكأنها ليست من خلقه. بل إنها الطيبة والكرم. ها هو ذا قد جاء ومعه أخته أمالثيا ووصيفتها أرتميس. رودوفيل، الملك يتعجل مثولك بين يديه. نفذت يا مولاي كل ما أمرني به، إنما كنت أنتظر عودته من الصيد. أذهب في معيتك إليه؟ لا، سأقضي أمرا قبل ذلك. يبدو عليه التعجل والحنق. صديقك؟ إذن فهو لا شك رفيع القدر. بعد أن يحظى بتقبيل يد الملك سيرجو لا شك أن يحظى بشرف تقبيل يدك. هيا فلاميد. هيا رودوفيل. سيدتي، إن ما تقصينه علي لمثير، والخوف من ذلك كما ترين قد أثار أخي. أما أنا فإني أرحب بكل ما فيه خير لوطني. لكنه أمر يكاد لا يصدقه العقل يا سيدتي، أن مثل هذا الملك الشيخ الذي يعلم الناس ألا ولد له يتقصى أقاصي صقلية بحثا عن وريث. تخفيفا من حدة دهشتك سأكشف لك عما لا يزال خافيا عليك من الأسرار. اعلمي اولا ان بوليداماس هذا الذي يحكم حصل على التاج بطريقه غير مشروعه. تسمعت بشيء من هذا لم اتبينه جيدا. ساخبرك بكل شيء في اختصار. كان لثياجينز ملكنا السابق العظيم من زوجته الملكه ابن واحد في الثالثه من عمره، سمي بعده بنفس الاسم ثياجينز. واذ ذاك تزوج بوليداماس هذا وكان قائدا للجيش، وما كانت الاحتفالات العامة بهذا الزواج تنقضي حتى قام أحد الثوار في قلب صقلية وتحدى الملك داعيا إياه إلى القتال. وكان لبوليداماس إذ ذاك عذر في التخلف والبقاء، بل إن خلقه الحربي قد أبى عليه ذلك، فترك عروسه ولذا إذ العرس الأولى ولحق بالملك في الميدان. باختصار حاربوا الثوار وهزموهم، لكن الملك الشجاع المقدام أصابه في القتال جرح مميت، فلما شعر باقتراب منيته دعا القائد وأوصاه خيرا بأرملته الملكة ويتيمه الأمير، ثم لفظ النفس الأخير. فخان بوليداماس الغادر تلك الأمانة. نعم فعل، فبمعونة أبي الذي أدعو أن تغفر له السماء استطاع أن يملك قلوب الجند، وهكذا بعد أيام قلائل حيوه ملكا. ولما توطد له الأمر بنجاح تدبيره لم يخش على باطله النور، فزحف بجيشه عائدا إلى سيراكوز. لكن انظري كيف أن السماء تعاقب الأشرار بمنحهم ما يشتهون. في اليوم الذي كان محددا لدخوله سيراكوز جاءته الأنباء بأن يوبيلاس الذي خلفه الملك الراحل حاكما قد هرب، ومعه الملكة الأرملة وولي العهد اليتيم. ولكن الذي أثار ثائرته وزاد من العصف به هو أن زوجته وفي أحشائها جنينه دفعها اشمئزازها من فعاله إلى ارتضاء هربها معهم. إني لأحسدها على فضلها. ماذا حدث لها أو لهم بعدئذ ظل أمرا مجهولا، على أنه قد حدث منذ أيام قلائل أن لصا مشهورا قبض عليه ومعه مجوهرات ثمينة جدا. تبين الملك الحالي عندما رآها أنها كانت لزوجته، كما تبين خطها على بقية خطاب مهلهلة ملطخة وجدت مع تلك الحلي. وبالطبع قد عرف من ذلك أن كان له ولد. لم يكن ذلك واضحا تمام الوضوح، فما دلت الرسالة إلا على أن زوجته ماتت بعد أن وضعت، ولكن حيث كان مذكورا أن المولود ولد أو بنت كانت الورقة مقطوعة. سيدتي، الملك وأخوك الأمير أرجاليون. رغم أن اللص عذب 3 مرات فإنه لا يزيد على أنه أخذ تلك المجوهرات قرب هذا المكان، لكن كل شواهد الحال تثبت بما لا يقبل الشك أن أولئك الذين أبحثوا عنهم ليسوا بعيدين عن هنا. أكاد لا أعتقد ذلك يا مولاي. طبعا لا، لأنك لا تتمنى أن يكون الأمر كذلك. إن من كلفتهم بالبحث كشفوا في المقاطعة المجاورة حيث مآوي الصيادين وجود بعض الشباب يبعث جمالهم الخارق وتكوينهم السوي على الشك في نسبهم، لذلك بكرت هذا الصباح فأمرت قائد حرسي باستياقهم إلي. أوه هذا هو، هل نفذت ما أمرتك به؟ أجل يا مولاي، وإن الذين أمرتني بإحضارهم لفي انتظار أوامركم. أحضرهم إلينا هنا حالا يا مولاي، فقط ألتمس أن تتنازلوا فتشملوا هذا السيد برعايتكم. يبدو أنه أهل لذلك، ما اسمه وما وظيفته؟ بلاميد، ابن السيد كليوديتاس سيدي باليرمو، عاد من سفره اليوم فقط. مرحبا بك، إنني أعرف والدك جيدا، لقد كان شجاعا ومخلصا، حملنا السلاح جنبا إلى جنب في الحروب الأهلية الأخيرة. وإنني بمثل إخلاص والدي وحميته لمشوق إلى أن أخدم جلالتكم، فإذا كانت حكمتكم الملكية وحسن سياستكم من ناحية وولاء شعبكم لكم من ناحية أخرى لا تسمح البتة بقيام حروب أهلية أظهر لكم فيها من الشجاعة ما أعجبكم في أبي، فلكم أتوق إلى إظهارها في حروب أجنبية. فلتكن إذن من رجال بلاطي، وسأعنى بوضعك في المركز الذي يليق بك. أيا رودوفيل، علي بأولئك المنتظرين في الخارج. أية معجزة، كأنما قد صب في قالب واحد رغم اختلافهما في الجنس. حلمان فريدان يملأان عيني، تحققهما يشغل آمالي لحد انحرت عنده في سؤال الآلهة ابنا أو ابنة، خشية أن أفقد أحدهما. لئن كانت منحة الأقدار لي اليوم ابنة فهي لك أرجاليون، أما إن كانت ابنا فحب أماليا حينئذ لا شك سيسعده. أيتها السماء، حققي حلمه في هذه الحورية. أيتها الإلهة فينوس، حققي حلمه في هذا الفتى الجميل ليكون أمير صقلية. إيه يا شيخ، أخبرني وكن صادقا، من أين لك ذلك الشاب وتلك العذراء؟ من أين لك صولجانك يا مولاي؟ أعطتنيهما الآلهة. فلم يبق للآلهة بعدهما ما تهب. من والداهما؟ امرأتي وأنا. ليس من المعقول أن تلد مثل هذه العذراء البارعة الحسن. وأقل معقولية من ذلك بكثير أن يكون مثل هذا الشاب بما يتمتع به من جمال ورشاقة من نسل الفلاحين. لا عجب، فالطبيعة هي الطبيعة، بل إنها في الريف لأنسب لترعرع النسل الكريم حيث تكاد تنعدم الشوائب. يتحدث عن الحياة حديث خبير بها، لا زارع قضى العمر في العقول، لكن التعذيب سينطقه بلغة أخرى. خذوا على إلى الويل إلى الويل. قام يا سيدي وإلا خلعت ذراعيك. ويلا، سقط شعره المستعار. شعره المستعار. واثق من أنني رأيت هذا الوجه قبل الآن. هرموجينز، إنه هو. هو الذي فر مع يوبيلاس ومع زوجتي العزيزة يودوكسيا. نعم يا مولاي، أنا هو هرموجينز، وإذا كان الولاء جريمة فإني لعلى استعداد للعذاب. إذا كنت تحب الحياة أجب سريعا وقل لي، ما مآل زوجتي يودوكسيا؟ أين توجد الملكة والصغير ثياجينز؟ أين يوبيلاس؟ ومن ولدي من هذين؟ ماتت يودوكسيا، وكذلك الملكة وابنها الأمير. تكذب يوبيلاس، تكذب أيها الخائن، قل أين هم وإلا. مرة أخرى أقول لك، إنهم قد ماتوا، ووفر الوعيد فلن تعرف أكثر من ذلك. إذن فأسعد آمالي وكن صديقي إلى الأبد. أخبرني هرموجينز، طيب ابن من يكون ذلك الشاب الشجاع؟ مولاي إنه ابنك. تظنني غبياً؟ تعلم أنني أتمنى ذلك وهكذا تخادعني. أقسم بكل ما هو مقدس. ألا أعد القسم، فإني أشعر بأن قسمك لا يخرج من أعماقك، ولكن أمسك، إني أصدقك، سأصدقك على أني أشك فيما تقول. بل يجب ألا تشك يا مولاي. لا تصدقه يا مولاي، فإنه يلمس استعدادك للتصديق فيستغل ذلك ويفرض عليك نسله الوضيع ليجعله صاحب الحق في تاجك من بعدك. تماعا في شكله وملامحه يا مولاي، إني أراه يشبهك تماما. أقول يا مولاي، لو أن أحدا هنا من صلبك فلا بد وأن تكون هذه المخلوقة الجميلة، أقسم على ذلك بكل أمان. نعم يا أخي، إني أصدقك إذا أقسمت بتمنياتك، ما دمت لا تتمنى شيئا سواها. ألا دعي الفتى يقترب مني. يوندس، يود الملك أن يحادثك. اقترب اقترب، ولا يبهرنك رواء عظمة الملك. أراني في غير ما حاجة إلى التشجيع، فإني لا أخاف إلا الآلهة. وهل يوجد شيء أعظم مما رأيت من عرش الطبيعة العالي الذي يملأ عرضه السماء وبلاط النجوم والصباح الأرجواني والشمس المشرقة؟ منطقك ينم عن عظمة مولدك أيها الأمير. ودري، إنما أنت نفسك الشمس المشرقة، وسوف لا يلمع على الأرض بجانبك أحد. واشهدوا جميعكم أنني أعلن أن هذا الشاب هو ابني، هذا الشجاع، هذا لكن يجب علي ألا أتمادى في مدحه لأنه الآن مني. ما أحسبني يا سيدي مدسوسا عليك لأكون لك سلوى، فإن نفسي لا تعمر بغير المعالي، وإنك لواجد في كلما يصبو إليه ملك مثلك، سواء تم إيمانك الآن ببنوتي أو بعد أن أثبت لك أهليتي وجدارتي. لا زلت أؤكد يا مولاي استحالة بنوة هذا الفتى لك. لأنه لو كان ابنك حقا فلماذا أخفاه هرموجينز كل تلك المدة؟ نعم. أكان يضحي بما كنت تجزل له من جزاء لقاء إعثارك على ولدك؟ تمهلت يا مولاي ريثما أتعهده بما يجعله جديرا بك، وفي أثناء ذلك لمست فيه ما استأثر بحبي الذي شدني إليه وجعلني لا أقوى على فراقه. أنت كثير الأسئلة، وإنك بذلك متجاوز حد الأدب الملتزمة به الرعية. تبالغ في تمثيل دورك لتصبح أميرا في لحظة. وفي لحظة ستجدني كذلك. كفى كفى أرجاليون، لقد أعلنت أنه ابني. وأنت ديونيداس، ألا عش في وئام معه؟ مولاي، إذا صح أنه ابنك فقد جاز لي أن أتصور أن الملكة إنما وضعت توأمين. انظر إلى هذه العذراء، لقد شاء الحسد الهرموجينز أن يحرمك نصف ذخرك. بل هي ابنتي يا مولاي، كان بوسعي أن أفضل نسبتها هي إليك كما اشتهى ذلك السيد، لكن الحقيقة تأبى أن أشيد سعادتها على كذبة. ألا اقتربي أيتها العذراء الجميلة. أولست آسفة لأن أباك يحول دون أن تكون ابنتي؟ أنا راضية عما قسمت لي السماء. إذن أما كنت تتمنين لنفسك أن تكوني أميرة؟ لا أتمنى أن أكون أختا لليونيداس. لماذا أيتها العذراء الحلوة؟ أنا في الحقيقة عاجزة عن التعليل على أنني أجد رضائي في خدمته. ليتني ما رأيتها. يجب أن أبكي فرحا بطالع ساعتك، سامحني أرجوك، فما أقوى على مغالبة الدموع. ليونيداس، أسف، لقد نسيت، يجب الآن أن أدوك أميرا، لكن أقدر علي أن أفارقك. لا أجرؤ على محادثتها، لأني لو فعلت غلبني البكاء وأنا الآخر. لا تنزعج أيها الحسن البريء، فستعيشين في البلاط حيث ترينه دائما. هرموجينز، ولو أنك لم تقصد إلى إسعادي إلا أنني سأحسن مكافأتك بمناسبة الحادث السعيد. هيا ولدي ليونيداس، ليشكر كل منا الآلهة على ما أنعمت بلقائك أباك ولقائي بابن مثلك. هيا يا ولدي. عزيزة نفسي بالميرا، ترقبني الآن عيون كثيرة، وعندي لك من رقيق المشاعر ما لا يحتمل فضول الناس. إن هي إلا ساعات معدودات حتى أكون قد خلصت من أولئك المتملقين المزدحمة بهم حاشيتي، وعندئذ يكون التلاقي. إلى الملتقى. طيري بكل أجنحتك أيتها الساعات، فإنك تحسبين من عمري، وأنت سدى حتى ترد إلي ليونيداس. جدي الآن وأسرعي، وإذا ما التقينا وعاد فاجتمع الشمل، عوضي واستريحي، بل وتباطئي ما شئت. في الحقيقة كونت رودوفيل رجل ظريف يا سيدتي، وعندي أنه أهل لحبك. فلأمت موتا إن لم يكن ظريفا. إنه يغني ويرقص بطريقة فرنسية أو فرنسي، ويكتب رسائل الغرام بيدو بإعجاز. وما تلك بالمواهب التي تستهين بها من تفهم وتقدر اللهجة الفرنسية كما تفعلين سيادتك؟ ما أحب الرطانة الفرنسية إلى النفس، وما أشد البهيمية في ابن جزيرتنا الراكد فيها دون أصفار تصلح من شأنه وتهذبه. أوه، إنه إترديبات، إذا أراد أن يحييني ويقوم بملطفتي فلأمت موتا إن لم يكن كالحمار. لقد كان عليه أن ينهج في مغزلاته نهج التقاليد الفرنسية، لكنه بدلا من ذلك كله يقبل علي ضاربا الأرض بحوافره حتى لا أخشى أن يرفسني. وهو يفعل ذلك كله متخبطا في ارتباك وخبال. إنه لمن دواعي الأسف العظيم أن رودوفيل رجل متزوج، مما قد لا يتيح لك أن ترتبطي معه برباط الوفاء والولا. الولا في لوتس؟ أوه، ذلك تعبير قديم نبذته. الحب أعذب رنينا في الأذن. الحب أمور. لكنك الوريثة لكل ما أهجر من كلمات. أخلع عليك كما أخلع عليك ملابس القديمة. أوه كونترودوفيل، آه يا عزيزي مونشير، يسعدني أن أحيا وأموت معه. هذه هي سيدتي أيها السيد. إذن فهذه هي من تجب لها العبادة. إنها لا حورية، بل إنها لا إله. إنها من سيكون حبي لها جما خالدا. سيدتي، هذه الرسالة التي حملنيها إليك والدك لها علي فضل إسعادي بملاقاتك وتشجيعي على تقبيل أجمل يد في صقلية. أحاديث قدومك من باليرمو يا سيدي؟ بالأمس يا سيدتي. أرني الرسالة. ابنتي ميلانزا، لتستقبلي حامل هذه الرسالة بما يليق بسيد النبيل اخترته لك ليسعدك. أيتها الإله فينوس، مغرم جديد يقدم لي، والأمد موتا إن لم تكن له روح الرجل الظريف الطيب كالانتوم. إنه ابن جارنا الموسر السيد كليوداتس، وأعتقد أنك سوف لا تجدين إلا كل ما يسرك في شخصه وحديثه اللذين زادتهما الأسفار تهذيبا. لقد أتممنا الاتفاق، وسأكون في المدينة خلال الأيام الثلاثة القادمة. وختاما، فما عليك إلا أن تطيع والدك المهتم بأمرك. سيدي، في هذه الرسالة يأمرني والدي الذي له علي الطاعة العمياء أن أتقبل منك عواطفك الحارة، على أنني أرجو السماح لي بالاعتراف بأني لست أهلا لعواطف رجل مهذب كامل مثلك. إنما تنقصني أشياء عديدة يا سيدتي لكي أكون كاملا، أولها وأهمها أن أفوز بتعطفك ورضاك. فلأمت موتا في لوتس، فإن هذا الأسلوب فرنسي أصيل. أوه، لكن كونترودوفيل الرجل الحسيب يا سيدي، المتخلق بخلائق الطبقة الراقية جران موند، والذي تتواصل أحاديثه الخلابة كونفرساسيون، والمتحلي بما كسب من أسفار، لجدير بالفوز بقلب أي سيدة. شيء جميل، جران موند، كونفرساسيون، وياج. أوه، جود جراس، أرى أن محبوبتي إحدى أولئك المجنونات بالكلمات الفرنسية الجديدة. أعتقد يا سيدي أنك في رحلاتك قد طفت بكل أرجاء فرنسا. هو أنك متأثرا بما شهدت من كل طريف هناك، ستقوم بإصلاحات شاملة في بلاطنا الذي تسوده الخشونة والجمود. والأمد موتا، إن الصقلية الخام الذي لم يسقله التقدم ولم تهذبه الأصفار لكتلة متحجرة من الغباء، بات خالية تماما من خصائص الإنسانية التي يمتاز بها الرجل الشريف أونيتوم. يجب أن أعترف يا سيدتي بأني. وبماذا جئتنا من الرقصات الجديدة مينيه؟ إن رقصاتهم لا آية في الإعجاز بالنسبة إلى رقصاتنا الصقلية الكئيبة التي لا معنى لها. أما عن الرقصات يا سيدتي، ما مسرحياتهم الجديدة المفضلة هناك؟ ومن كان أصدع المتألقين من نجوم الرقص في البالي العظيم الذي قدموه أخيرا؟ تعال يا حبيبي وقص علي كل شيء. أقص عليها كل شيء؟ كيف وهي تسأل عن كل شيء ولا ولن تستمع إلى شيء؟ لأجيب على أسئلتك بالترتيب مدام، إنفاذا لمشيئتك. إني لا أتمثل السعادة التي تنتظرنا كزوجين، إذ أنك ستظل تتراسل مع الخارج، مما يمكننا من أن نكون أول الحاصلين من فرنسا على كل ما يكتب حديثا من الطرائف، أعني كل ما هو رقيق كلما هو بديع هم بيان تغني. لكن مدام إن حظنا من الحياة. أفهم قصدك يا سيدي، لا شك أنك ستترك هذا لي، فأنا أعرف من أية من نساء صقلية بالتدبير المنزلي مناج. أتفاه يا سيدتي، فنحن إذن فسوف لا نكون معا لا في الزيارات ولا في مشاهدة مسرحية، بل دائما متفرقين. ستكون أنت كل يوم في من لهم حظوة الخدمة في صحوة الملك، وأنا في صحوة الملكة، وهكذا لن يجمعنا أبدا غير قاعة الاستقبال. مدام، لقد مر الأمير الجديد توا على آخر الممر. تقولين الأمير الجديد؟ وتعني يا رجل الجديد آديو، فما قمت له بواجب التبجيل والملاطفة منذ ساعتين طويلتين. أوه، إنه أحلى أمير، غاية في الكرم والسحر والجاذبية، إلى حد أن يجب أن أسرع إليه لتقبيل يديه، ثم أقوم عقب ذلك بعشر زيارات أخرى، وسأعود إليكم في طرفة عين. آديو، أوفوا أوفوا، هيا في لوتس. معك يا سيدتي. والآن يا سماء الرحمة تداركيني، ارحميني من ذلك اللسان، إنه لند كفء لجيش من المحامين، وذلك بلغتهم الخاصة المختلطة التي تميزها الأسماع بكونها أصواتا مترافعة لا تحدد مبنى فلا تعني شيئا. حقا إنه أثناء النهار أمر يمكن الصبر عليه ما دام للرجل منه مهرب ومفر، أما أن يحبسه وإياها الفراش كما تحبس الحفرة الديكين المتضاربين فليس هذا من الإنسانية في شيء. لا سبيل إلى الدفاع عن نفسي إلا أن أظل أقبلها طول الليل وأطرحها كما يطرح الصبي لضربه، لا بل وأعاجلها بسد فمها كلما همت بالكلام. لكن هو ذا رودوفيل قد أتى، إنه لمن عجيب الصدف أن تشبه امرأة امرأته إلى هذا الحد، نفس الملتقطة لأخبار الناس، نفس الولعة بالبلاط، نفس ال... ولكن كفى بسطة، بما أنني مرغم على الزواج منها فالأجمل أن أمسك عن ذكر مساوئها حتى لا يلمس سوء طالعي فيسخر مني ويشمت بي. إيه بلاميت، كيف أحوال الهوى؟ أرأيت خطيبتك؟ نعم. وكيف؟ كيف؟ هل أحسن لك الاختيار إله الحب العجوز الذي هو أبوك؟ هل أثبت أنه صياد ماهر؟ إنها أجمل بكثير مما كنت أتصور. بالاختصار إنني أحبها وسأتزوجها لا محالة. إذن فلقد أسقطت الأخرى من حسابك. إنك لمخطئ، بل سأحب الاثنتين كما يجب على العاقل أن يفعل. فبما أن لجميع النساء أخطاء ونقائصا ففي صالحهن ألا تعرقل الواحدة منهن اتجاه رجلها إلى الأخرى. لو رضيت زوجاتنا اعتناق ذلك لكان مذهبا مباركا، لكنهن أعداء أنفسهن. لو أنهن يطقن زيفنا وانحرافنا عنهن من آن لآخر لعاد ذلك عليهن وعلينا بنفع مشترك، إذ بدلا من حب واحد متصل خامل أعياه القدم سيكون لهن بدورهن 20 حبا قويا جديدا نابضا بالحياة. بودي لو أسأل إحداهن عما يكونه جدول ماء ضيق ضحل يكاد يجف في أحسن أوقات السنة واحد الوجهة، عما يكونه إذا قورن بمجرى الماء الزاخر بالقوة تتلاطم بها أمواجه ويصطخب بها مده وجزره. وكانت تقف في الحديقة ولكنها نظرت. بحياتي رودوفيل، أتحفظ سري؟ بكل تأكيد. وما هو؟ هو ذا، أستطيع أن أخبرك كصديق وكاتم للسر و إلى آخره أن هذه هي بعينها السيدة التي وقعت في حبها. بكل ما هو مقدس، إنها زوجتي. لكم تبدو غريبا، كيف تراها؟ أوليست رائعة الجمال؟ من المؤكد أنه يخونني. بحق الشيطان، ماذا أتحكمني؟ لأنت ممعن في المكابرة، ذلك لأنك تعتقد أن المنسوبة إليك لا نظير لها من نساء الآخرين. تعال فإنك فوق ذلك ستستمع إلى حديثها، إنها تفيض لباقة وظرفا أؤكد لك. هذا كثير بلاميد. لا تتقاعس هكذا أرجوك، أراك وأنت من المحبين القدماء أشد الناس خجلا. أكنت هكذا قريبا ولم تشأ أن تتكلم يا زوجي العزيز؟ زوجها قالت لقد أوقعت نفسي إذن في ورطة. أرجوك يا زوجتي، منذ متى عرفت هذا السيد؟ من؟ أنا أعرف هذا الغريب، وأنا واثقة من أنني لم أره قبل الآن. يا شكرا لك أيها الحظ، لقد ساعدتني. بالاميد، يجب أن لا ندع الأمر ينقضي على هذه الصورة. يجب أن أعرف من تكون خطيبته. وسترتكب بذلك خطأ آخر. تعال أقدمك. تقدمني أين؟ هناك إلى خطيبتي. من؟ ميلاندا؟ يا للسماوات، لم أرها. ولكنني رأيتها، إنني إذ أحب أرى بعيني نصف. لقد رأيتها منذ نصف ساعة. إنه لذكي إذ استطاع أن يتخلص بسرعة. على أنه يسوءني إذا كان يحب ميلاندا حقا. الآن أراني أفضل لو أنها كانت زوجتي من يحب. إذن فهو سيتزوج حبيبتي. هل أجري وراءها وأعود بها لأقدمك إليها؟ لا، لا حاجة بك إلى ذلك، فلقد سبق لي أن فزت بشرف معرفتها معرفة بسيطة. أيها الإله جوبيتر، ما كان أغباني إذ لم أكشف ذلك. تلك التي أنا مرغم على الزواج بها خليلته. أجس بذلك من قبل، وبعد فحتم علي أن أتزوجها لأنها جميلة، ولأنني لا أحب أن أحرم الميراث فيؤول إلى أخي الأصغر، الأمر الذي سيتم حتما إن أنا عصيت. ومع ذلك يجب أن أحافظ على علاقتي برودوفيل لأنني أحب زوجته. يجب علي أن أرجوك في أن تعتذر عني لزوجتك عما أكون قد سببته بسوء حظي من خطأ، كما إنني أتمنى أن أمنح شرف التعرف عليها. هذا واجب. أصغي إلي يا زوجتي، أرجو منك أن تعاملي هذا السيد على أنه صديقي. صديقي الذي لم يحدث أن رأيته من قبل فيما أعلم. إنني زوجة مطواعة يا سيدي، إلى حد أن أوامر زوجي عندي هي القانون. يا عزيزتي، كنت على وشك أن أقوم بكل ما لك علي من واجبات دوفوار. لم يكد الوقت هذا الصباح يتسع لإظهار ولاء للملك ولأميرنا الجديد. أبدا لم تسعد بلاد بأمير شاب مثل ما سعدنا، وكل ما إلى ذلك وكل ما إلى ذلك. وإنه لا أشد إنسان في العالم عطفا علي، والأمت موتا إن لم يكن كذلك. لقد ربي بعيدا عن القصد، ولذلك ذلك لا يهم، فهو رغم أنه لم يعاشر الطبقة الراقية وكل ما إلى ذلك، فالأمت موتا إن له لروحا عالية تناسب البلاطة تماما. ولكن مع ذلك مدام فهو يا حبيبي، تستطيع أن تقرر أنني حصت رضاءه، والآن لا أستطيع البقاء معكم أطول من ذلك، لأنني قد وعدته عصر هذا اليوم أن لكن أعرني أذنك يا عزيزتي فأسر إليك بشيء. لا بد وأن في شيطانا يلزمني بحب هذه المرأة. لا بد وأن في شيطانا يلزمني بالزواج من هذه المرأة. وهكذا فالأمير وأنا. لكن عليك أن تعتبر هذا سرا يا عزيزتي. لو أعطيت ملك الدنيا لما رضيت أن يسمعه زوجك أو ذلك الطاغية الذي سأقع قريبا تحت حكمه. حسن أيتها الوقحة الحسناء، لقد سمعنا ما تقولين رغم همسك بي. أفهم إذن أن سأخبرك يا عزيزتي. لقد أخذني الأمير من يدي وضغط عليها خفية على دغبي، لأن الملك كان على مقربة وأخذ يبصبص لي بعيني دوزيو. ثم أنسويت قال ألفا من عبارات الغزل، والأمد موت يا عزيزتي. إذن فأنا واثقة من أنك إنك لمخطئة يا عزيزتي. ماذا مقدما قبل أن أتكلم؟ لكنني أعرف قصدك. أنت تظنين يا عزيزتي أني تظاهرت بشيء من الاعتداد بنفسي فيغتي لكي أصده عني ربيت، ولكن على العكس من ذلك تماما. نظرت إليه نظرة لا أعرف كيف أصفها لك بلغتنا الصقلية الثقيلة، نظرة تشيع فيها روح المرح دناغ أنجوي، ولم أقل شيئا سوى أثر بهذا على غيري أداتغ، وأن ذلك كله تصنع لا يجوز علي. عزيزتي، يجب أن أستميحك العذر، فلقد كنت على وشك الفكاك من دوراليس لأقدم إليك احتراماتي، فالأمت موتا إن كنت أقضي وقتا كذلك الذي أقضيه معك، أو كنت أفضل الائتناس بغيرك من سيدات صقلية. الأميرة أمالذيا مقبلة علي. سيدتي العزيزة، لأبلغك نبأ حب جديد أمور نشأ بين شخصين يكادان لا يخطران لك على بال. ترددت على مسكنك في عربتي الجديدة كلاش مرات عديدة، فلأمت موتا إن لم يمت بعدها واحد من خيلي، بينما يرزح آخر تحت عبء ثقيل من الإرهاق والتعب. فتيق. ميلانزا، عندي لك أخبار. الأمير في طريقه إلى الأمير؟ أي أمير جميل! هو وأنا علينا أن... وقد نسيت ذلك. عفوك سيدتي الجميلة على اقتضاب بقائي معك. وداعا يا أعزائي، يا حبيبي رودوفيل، يا حبيبي، يا أحبائي، كلكم طول ما رودوفيل، لي كلمة معك سيدتي. بلاميد، لماذا لم تلحق بامرأتك يا سيدي؟ ألحق بها؟ كيف وهي بهذه السرعة ستصل إلى جزر الهند خلال نصف الساعة القادمة؟ على كل حال، إن لم تستطع ملاحقتها طول النهار فإنك ملاقيها بالليل كما أرجو. لكن هل يهون على إحسانك وتصدقك أن أمنى بمثل ما ينتظرني من مصاب وبلوى دون أن تجودي علي بإسعاف ومدد من عزاء؟ وهل ينتظر مثلي من الأزواج هناك غير العقاب؟ وأي عقاب؟ تلك الزوجية الراكدة وذلك الذوق الغث الفاسد المثلوم الذي يهجر مثل هذا الغذاء الشهي المستطاب القريب إليه ليطعم في الخارج على لحم أردأ بثمن أفدح. عبثا تحاول، أؤكد لك، فإني سوف لا أسمح بأن تنفرد بي في أي لقاء خاص. تريدين أن تخبريني في عبارة أخرى أن حالتي ميئسة؟ أعتقد أن حالتك سيئة لدرجة أنني اعتزمت الصلاة من أجلك هذا المساء في الممر السري الذي خلف الشرفة، لأنه مكان خاص أثق من أن أحدا لن يزعجني فيه أثناء أداء صلواتي. وعلى هذا طاب ليلك يا سيدي. هذه ولا شك أحدث طريقة عرفتها لضرب المواعيد. حقا ليس غير النساء من يجيد التدبير، وما أرانا بالنسبة إليهن في ذلك إلا جهلة عاجزين. حسن، فلن أكون الشرير الذي يفسد عليها صلواتها، بل سأركع على ركبتي وأجتهد في ربط صلواتي بها لتكون أجدى وأعظم أثرا. أعرف تماما أنهما لا يحب أحدهما الآخر، وأن أخي إنما يجاهد نفسه لاصطناع الطاعة والامتثال لأوامر الملك، حتى أنه لو قام نزاع بينه وبين الأمير لشقيت من أجل الطرفين. سوف لا أدخر وسعا مدام في الحيلولة دون وقوع ذلك المكروه والوصول إلى تلك النهاية المؤسفة. بدأت أكره هذا البلاميد بسبب تقرير زواجه من خليلتي، على أنني لا أستطيع مقاطعته خشية ما في ذلك من إقصاء لي عنها. إنه لمن الصعب على المرء حقا أن يرغم على الذهاب إلى خليلته صحبة منافسه عليها، على أنه ليس في الأمر أسوأ من أن أستعمله كحذاء ثقيل في رحلة قذرة، ألوثه طول النهار ثم أخلعه بالليل. أمازيا مولاي، أعيريني أذنك وستحظين به ضوء ليونيداس. مولاي، هذا الشرف يا مولاي أعظم من أن تحلم به آمالي. بل ستحظين به الساعة حقيقة مؤكدة الوقوع. ليونيداس، تعال هنا. مولاي، لقد ترى ما إلى سمعك، وما أشك في ذلك، أن والد هذه الأميرة كان صديقي الأوفى عندما كنت ما أزال من الرعية، وإذ اتخذت لنفسي ذلك التاج خدمني في تحقيق تلك الغاية السامية. أنت ترى إذن إلى أي حد أنا مدين له. أحبها يا ولدي بعواطفك وتودد إليها. سيدي، إنني ما زلت صغيرا لا علم لي بعد بما يجعلني لائقا للبلاط. إن فعلت أطلعت هذه السيدة النبيلة على جهلي ومدى حاجتي إلى التنشئة اللازمة. إن أسلوبك لا يدل على أنك ربيت في الفيافي، إنما يدل على أنك ترعرعت في أحد قصور الملك في آسيا، حيث الرغد والطرف يوحيان من مبتكر الكلام العطوف ما يسلب العذار الرقيقات قلوبهن. اطمئن يا ولدي اطمئن، واعلم أن العبارات التي بها يقدم أمير تاجه وشخصه محببة مقبولة مهما كان أسلوبها. إنك تعلم ما أريد وإنك لتعلم واجبك. أجل يا سيدي، وسأطيع فيما أستطيع. فيما تستطيع ليونيدس، اذكر أن الذي يأمرك هو ملكك وأبوك، ومع ذلك أين الصعوبة فيما أمرت؟ أنا لا أطيق أن يتحكم غيري في عواطفي. أنا لا أريد أن أتزوج يا سيدي، وعندما أريد آمل أن تترك لي حرية الاختيار. تمعن جيدا في هذه السيدة، إنها لا تمتاز عمن سواها بالحجة الذي ينافس فيها الجمال. إنني ما عجزي عن كسب القلوب لا أستجد القلوب، وثق يا سيدي بأنني كنت أرفض ما قدمه الملك إليك لو لم أكن أقدر شخصك أكثر من تقديري لتاجك. لا تظني أن ذلك تكبر مني أو أن أقداري نفخت الزهو في روحي مما يجعلني أراك أقل شأنا من أن تكوني أهلا لي. أقل الظن في أن عيني تعميان عن جمالك، أو أنني بحاجة لإدراك واجب إطاعتي إرادة والدي. ولكن ماذا ليونيدس؟ يجب أن أعرف سبب رفضك، وأن يكون سببا معقولا ومقنعا. سيدي، سل النجوم التي تفرض علينا الحب فرض القدر، لماذا تعلق الأفئدة بواحدة وتنجاب عن أخرى؟ سلها لماذا لا يتسنى لكل المحاسن أن تحرك جميع القلوب؟ فلو أن الجمال قد يدرك بتطبيق قواعد تحدد اللون والقسمات، فالحب سر غامض على كل قاعدة. ليونيدس، أنت مدين لي بأكثر من أن تقاوم حبك في سبيل مرضاتي. أنا مدين لك بكل شيء يا سيدي، لكنني أيضا مدين لنفسي بشيء ما. لن أسمح لك بمزيد من اللجاج والجدل. أنا ملك آمر فأطاع. أنت ملك يا سيدي، ولكنك لست إلها، وحتى إن كنت لما استطعت قهر إرادتي. ولكنك عادلة أيتها الآلهة، عادلة في معاقبتك إياي على تمردي وما نجم عنه من جرائم بأن منحتني ابنا متمردا، ولكنني قادر على معاقبته كما تعاقبينني. ليونيدس، لا عبث مع الجد، وما أشاء فهو قضاء. إنني لم آتي ما أتيت من جليل مواجها كل خطير لأحصل على مجرد تاج، بل لأكون ذا سلطان مطلق غير محدود. المشيئة فيه لي، والأمر لي، والطاعة لي. أوه مولاي، لا تصل في ملكيتك إلى ما ينسيك أبوتك. وهل الأبوة غير رفق وتسامح؟ لئن حبتك الطبيعة سلطة تفرض عليه ما يجب لك، فلقد أوجبت ممارسة تلك السلطة باللين والمحاسنة. مره إذن كما لو كنت تأمر نفسك، إنه منك كما أن هواك ومشيئتك منك، وأنت لا ترغم هواك ومشيئتك، بل ما تزال تلاينهما حتى يستجيبا لدواعي عقلك. يحتمل أن أكون أغلظت فأخذته بالعنف، فلتسامحني ليونيدس يا ولدي. أعرف أنني في مهب عواصف غضبي كالشاطئ المكشوف لا عاصم له من ضربات اللجج. أنا لن أرغمك الآن على شيء، إنما أرجوك رجاء حارا أن تغفر لأبيك ارتباطه بالعهد مع هذه العذراء الجميلة. إنه عهد دفعتني إلى التقيد به آمالي في العثور على ابن مثلك. لا تسجل علي العصيان برجائك إياي، فإنني ما زلت مجبرا على عدم الانصياع لما تريد. الأمر الذي أراني فيه أكثر ذنبا مما تراني أنت. إن لدي بعض أسباب لا أستطيع التصريح بها تكرهني على العصيان، على أنه يقتلني الحزن والأسف على أن الظروف قد شاءت أن يكون أول أوامرك إلي هو الشيء الوحيد الذي لا أملك الطاعة فيه. لقد تنازلت كثيرا وتصاغرت إذ توجهت بالرجاء إليه. اخرج اخرج الى ما تستحق. ما انت بولدي، بل انك لست اهلا لان تكون. مولاي العظيم، اضرع اليك بكل خضوع الا تجعلني سببا في اطراحك. اني احلك الان من عهدك، الا بعدا بيني وبين مثل تلك المقاصد، تعسل لنجداني سعادتي باشقائه. انه لا يبدو لعينيك جليا ما تزدهي به طبيعة الأمير من نبل عظيم، يحز في نفسه حزن على أنه لم يطع أشد من حزنك على أنك لم تطع. إذن فإكراما لك أنت سأمهله يوما واحدا ليثوب ويرضى لا ليرفض. إن عزمي ثابت كالقدر الذي لا يمكن أن يتبدل. هيا أماليا. وكذلك عزمي، إن هذه الأميرة بما لها من جمال وجاذبية لا يمكن أن تسعدني بحال، فلئن تزوجتها أكون قد أرغمت أولا على خيانة حبيبتي بالميرا، ثم على مواصلة حياة كلها هم وخزي وشقاء. ولكن ثم غضب أبي، لئن أرغم على النقوص في عهده فمن المحقق أنه لن يسمح لي البتة بتنفيذ عهدي. هي ذي قد تراءت بالميرة، سوف لا أفكر في شيء سواها. سأنعم معها إذن بساعة واحدة طيبة، هي كل ما بقي لي قبل أن ألقى إلى ما ينتظرني من بؤس وتعاسة. ولكن أرجالي يلاحقها كما يتعقب الليل خطى شمس الشتاء، ناشرا وراءه شاحا شاملا من السواد. أوليونيداس، واسمح لي بأن أناديك بهذا الاسم العزيز مجرة، خلصني من هذا الرجل الشرير. آمل ألا يكون قد اقترأ على إيذائك. كنت أكثر إيذاء لنفسي. سأفصل في ذلك عندما أسمع ما قلت لها. ما أظنك بحاجة إلى تجشمك ذلك العناء، فإنه أمر لا يخص أحدا غيري وغيرها. إنك تجيب بقحة والتواء، ما الذي تدعيه لك عندها؟ ربما أكون قد فهت لها يا سيدي ببعض عبارات لا أكررها، لأنها كانت عبارات لا يخلق بمثلي أن يتنازل بتوجيهها إلى مثلها. ماذا قال لك بالميرا؟ سأروي لك كل ما كان منه. أولا بدأ بالنظر إلي، ثم تنهد، ثم نظر إلي ثانية، وأخيرا قال إن عيني جرحتا قلبه. وبعد ذلك تحدث عن التوهجات والنيران وما إلى تلك الكلمات الغريبة، حتى لقد خلته مشعوذا. أوه يا حبة القلب، انصرف عني أرجاليون. تعالي بالميرا الرقيقة، سأحسن التعبير لك عما أعني. أنت ترين أن الأمير يود أن يختلي بنفسه. اذهب أنت وحدك ودعها هي هنا. من المؤسف أنها جاهلة وغير جديرة بمسامرة أمير. تعلم أنت أولا ما يجدر بك، وهو أن تطيع. أعلم أنني موقوف عليك موكل بالعناية بك. ابن ملك عظيم مثلك أولى له أن ينسى مثل هذه العلاقات الوضيعة. ماذا؟ مفند متطاول وأنت من الرعية؟ أغرب وإلا اختص لي منك سيفي. ما زال ميسورا أن أجد وقتا. انتظر، بماذا تبربر؟ تجد وقتا؟ لأقوم ثانية يا مولاي على خدمتك، وريثما يحين ذلك الوقت سأراعيك، سأراعيك يا مولاي. كم هي ثمينة ساعات الحب في القصور، أما في الأكواخ فاليوم بطوله للحب الكامل المطمئن الذي قد لا يشغل غير نصفه. هناك يهب الوقت نفسه رخيصا لا قدر له، وهنا يبيع كل دقيقة بأبهض الأثمان. هو هناك خامل عاطل يثقل البطء خطاه، وهو هنا حثيث سريع الفوات تكاد لا تدركه الحاجات، تستنفد الكثير من ساعاته لاجتماعات فلا يبقى إلا القليل منها للحب والخلوات. يخيل إلي أن الشمس هنا شاحبة كاسفة، لا يبلغ نورها هنا نصف ما يبلغه هناك من قوة الوضح وطول البقاء. لكن عندما كان كل يوم ملكا لك ولي، كم كانت الشمس تبكر في البزور وتسرع في السطور. مثل تلك الأيام الذهبية يجب ألا يأمل بأن يراها أمير كل فرد من رعاياه أسعد منه حظا وأوفى نصيبا من نعم الحياة. هل تذكر كيف كان كل الشباب بعد فراغهم من أعمالهم إلى كوخنا يستبقون، وكيف كانوا على عويل ريح الشتاء في الخارج حول الموقد في بشر يتحلقون يستدفئون، وكيف كان العذار يخططن في رماد النار ما ترمز به الواحدة إلى الذي تحب وتهوى. فكنت لي وكنت لك. عندما ملك الحب علي قلبي كنت ما أزال حدثا لما يتم برع روحي بعد تفتحه، لا أستطيع تحديد اللحظة الأولى التي بهرني فيها حسنك، فإنما شهقت الحب وقد خالط الهواء ومازج الأنسام ولم أكن أدري. أما أنا فأدري، أعرف على وجه التحديد متى بدأ حبي. في عيدنا لما إلى تاج الزهور كريت أنت، واختارني القدر سيدة لمايو يوم ساج، ولبست بالإكليل في قلب الهدف لا أرى في الجمع عداء سواك، وأماني دعاء يستحس الفوز لك، وبروحي من صميمي خلتني أجري معك، واقتربت فهممت ودنوت فانبعثت، ومددت نحوك ساعدي بالجائزة، وكأنني من فرط إشراقي بفوزك فائزة، وقضت تقاليد السباق بأن أقبل إذ أتوج من سبق. فلما جسوت على ركبتيك وألقيت رأسك بين يدي، تبدى الحياء على وجنتي حتى لم أستطع أن أقبلك. لولا رعيتي راحت تهيب بي، فعلي هاي قبلي، وإذ فعلت لم أقل في غمرتي وزهلتي ألا خذ التاج ولا تقبل قبلتي. أحسست إذ ذاك بوخزة الألم المسعدي، صارت القبلة كالأنمال تبغي مهجته، رنة ولت ولكن ما تولتي، أصداؤها دامت وشهدها الصرف الفتي، قد ظل عالقا مستمسكا بشفتي، طوال يومي كان لي ذخيرتي، والشهد إن تجمعت حباته تخشى من الفرقة والتفرط. لقد أسرفت الحياة في منح صغيرة كل مدخر من سعادتها حتى أفلست، ولم يعد لديها الآن ما تزيدني منه. إنك أمير يأبى عليك مركزك السامي أن تتنازل بمحادثة مثلي، وأنا على ما أنا عليه من شأن وطيع. لقد كان من سوء طالعي أن رزأتني الآلهة بذلك اللقب، إن ابن الطاغية لمقضي عليه بحكم مولده أن يلقى من الاستعباد ضعف ما يلقى غيره من الرعية. إنه يمنحني تاجا، ولكنه لكي يحرمني الحياة الهنية يقدمه إلي مثقلا بزوجة. تكلم سريعا، ماذا اعتزمت أن تفعل؟ أن أظل مقدسا عهدي الذي قطعته لك. إنه يتهددني بالنفي ويتوعدني بحرماني من كل ما يكسبني مولدي من حقوق، كأن يجردني من لقب الأمير، لكن في ذلك خيرا ورحمة لم يعنهما، إذ ليس يدري أنه إنما يرجعني إلى الحب وإليك. لما لم أكن أميرة لأناسبك؟ لكن السماء لم تعود إلى إحداث مثل تلك المعجزات، وإذا كان هذا محالا فذاك أيضا محال. عيش سعيدا ولا يقعدك شيء عن استهداف الغاية الأسمى. ولن أشكو منك، بل سأشكو من حظي الذي يخط مصيري. إلى هذا الحد يهون عليك أن تحيي بغيري؟ لو كنت مكاني أو تأخذين بهذه المشهورة التي تعطين؟ أإذا كنت أميرة لا تكونين وفية؟ بل أكون، ولكنني لا أستحق منك أن تضحي من أجلي. لو لم تكوني جديرة بحبي لما أحببتك. إن للحب ميزان عدل يحق به حق القلوب، ولئن تخلت عني المروءة فتخليت عن عهدي، ماذا كنت صانعة أيتها البراءة المسكينة العاكسة؟ لكنت ألوذ من غدر الرجال بالتواري والاعتزال، هناك في الغابات والسهول التي كانت مهد حبي، لكنت أقضي سحابة يومي متفيئة ظل شجرة عزلاء متوحدة، أو تحت الخميلة التي بذرت بذورها يداك. لكنت أتفقد الأحراش شجرة شجرة حتى أهتدي إلى حيث نقشت اسمينا على قشر الجذور. لكنت أحتفظ بقرابك وخطافك وكل ما كان لك، وأضعها جميعا بجانبي كلما أويت إلى الفراش. لكنت أحيا هكذا حتى إذا مت عقد العذار على نعشي عقد الحب الصادق البيضاء، ونقش على قائمة قبري هنا تهجع العذراء المهجورة مستريحة من الحب. لا تتصوري لحظة أن الزمن أو القدر فاصل يوما بين تلك القلوب التي ألف بينها الحب وارتبطت بمتبادل العهود، على أننا يجب أن نفترق. فوداعا يا حبيبتي. إلى متى؟ حتى ينقضي جيل من الساعات فيعود ويجمعنا اللقاء، وإلى أن يتم لنا ذلك نستطيع كلما اقترب أحدنا من الآخر ونحن بين الناس أن نتدبر الأمر للتزود باختلاس نظرة أو استراق لمسة. إن كل نظرة ولمسة لغذاء للحب واستقطار لرحيق القلب. إن أرواحنا لتكمن في طوايانا ممعنة في الصمت تحت النسيج الذي صنعته أعماقها خيوطا مرهفة من الإحساس الرقيق. وعند التقاء العيون على مبعده يكون لنا إحساس العنكبوت بأخف مسة. وهكذا سيداتي سادتي ينتهي الجزء الأول من مسرحية زواج عصري، وبعد استراحة قصيرة نتابع. Thank you. سيداتي سادتي، نتابع إذاعة القسم الثاني من مسرحية زواج عصري. يا قلبي الغالي، يا حبي الصادق، أوه لابد وأنني نسيت نفسي حتى أنني أبدي لك مثل هذا العطف. إنني في الواقع جد غضبة منك أيها العزيز. ها أنت ذا تصل إلى البيت بعد موعدك بالساعة. لو أنك تأخرت عن ذلك بدقيقة واحدة لكنت الآن متحيرة بين أن أطعن أو أشنق أو أغرق نفسي. أوه يا حبيبي. يا حبيبتي، لم يكن ليؤخرني شيء غير خدمة الملك، ولقد بلغ بي غضبي من ذلك حدا كدت عنده أفضل تقديم استقالتي على إخلاف وعدي معك يا عزيزتي. حقا هذا هو الحب كما يجب أن يكون بين الرجل وزوجته، زوجان آخران مثلكما وتعود للزواج قيمته الأولى. لكن هل تسير الأمور بينكما دائما هكذا؟ دائما هكذا وما ترين يسير، وإني أعلمك بأنه لا يوجد بين حمائم صقلية كلها زوجان مثلنا. حياتنا تواصل غزل وتلاحق قبل، حتى إن ذلك في الحق لمخجل حدوثه أمام مجتمع المهذبين. لو تبادر إلى خيالي أنني سأصبح هذه المدلهة المفتونة لما تزوجت أبدا بالرجل الذي أحببت. لقد تزوجت لأنعم بالسعادة، وها أنا ذي أشقيت نفسي بإمعاني في الحب، والآن أراني على حال هي اليأس، لأنني قد مضى على زواجي أكثر من هذين العامين، وأجد حبي كل يوم يسلمني من سيء إلى أسوأ، وما من نهاية لذلك غير الجنون. أسرفي في التدله، ولتجمح بك الروح إلى أقصى نهايات الحب الأخرق، وستكونين سعيدة. إنه لجدير بأن يحب حبا لا نهاية له، وذلك يقرر حقيقة أن ليس في الأمر إسراف. وأعترف بأن الحب المستفيض عمل مثمر كعد النقود الذهبية ثم أخذها بالتالي أجرا على تجشم ذلك. لا أكونن بذلك شخصا ممعنا في الجشع، بما أنني سأداوم إخراج نقودي ثم إعادتها ثانية إلى جيبي. ردفيل العزيز. دوراليس الجميلة. لقد صح عزمي على ألا أعطل اتصال المحبين، سأدعهما للسعادة التي وجدتهما غارقين فيها. ماذا؟ هل ذهبت؟ نعم، وبدون استئذان. إذن ففي هذا الكفاية الآن. نعم، بكل تأكيد، لقد انتهى المشهد التمثيلي، أعرف ذلك. اللعنة على نغمك المقبض، لا يسع الرجل إلا أن يمطر منك. اللعنة على صفيرك البغيض، لا أنت قادر على أن تؤنسني بنفسك ولا على أن تتركني لحرية التنعم بخيالاتي. لأنت أشد الزوجات استثارة. حسن، وإنك لأشد الأزواج تبلدا في الحس، لذلك يستحيل أن تثار يوما. ما كنت كذلك يوما من الأيام حتى تزوجت، والآن قد صيرتني أثلم كحد سكين براه القدم. أرهقتني طويلا وما زلت بي حتى لم يعد لي حد مرهف ولا سن مشحوز. أرى أنك على مبدأ أزواج العصر، إنكم تدخرون لخليلاتكم كل ما صح فيكم من صفات، وتحتفظون بالمريض منها لزوجاتكم. أتوسل إليك أن تدعيني وخيالي. فإنني أتمعن في كل ما ارتكبت من آثام لأتبين بسبب أيها عوقبت بزواجي منك. أيا كان إثمك فالعقاب عقاب. إنما أجد العزاء في أنك لست بخالدة في هذه الدنيا، وعندما يجيء ذلك اليوم المبارك المنشود الذي فيه ترحلين، إني لقمين بأن أضيفه من أجل خاطرك لتزداد به يوما أيام العطلة المحصاة في النتيجة. نعم، لابد لك من أن تجعل يومي ذكرى مقدسة، لأني لا أشك في ذهابي شهيدة عذاباتك. إذاك واضعا قدمي المنتصرة فوق رأسك في الساعة الأولى من إخلادك للصمت، يعني الساعة الأولى من موتك، لأنني يائس من فوزي بذلك قبله، سأقسم بشبحك قسما يفزعني فزع الأرباب من المعدة إلى صقر ألا أعود مرة أخرى إلى المخاطرة بتعريض نفسي لجحيم الزواج. وإني لمعتزمة الزواج في نفس اليوم الذي تموت أنت فيه، لا لشيء إلا لأظهر مدى ما كنت عليه من استهانة بأمر. أضرع إليك دوراليس، فيما عراكنا هذه الأيام؟ ما أرانا نحيا إلا حياة همجية لا تحقق أي غاية من غايات الزواج. إذا كنت قد أخطأت فاقترح الجزاء الذي قد أكفر به قبل أن ننام، وستجدينني غير معرض عن إطاعتك. وأدخلي في الاعتبار مع هذا أنني قد مضى على زواج الآن 3 سنوات، فلا تكوني متجبرة في الحكم. أي سلام تباحثني لإقراره بيننا في الفراش وأنت لا تستطيع تقديم ما يكفل إنفاذ شروطي؟ إذن بما أنه حتم علينا أن نعيش معا حتى يحين حين أحدنا، فلنحاول ما وسعنا الجهد أن نغرق سوء طالعنا في الأنس والبهجة، وهنا ولا عجب تبرز لنا المتاعب ويستشري البلاء. فلو أنك استطعت القصد في بذل وصلك لي فكان أعز منالا علي مما كان، أو خيلته لي وكأن لم يكن حلال المستباح، لوجدتني أبدا محبا هادرا لا تنكسر لرغبته حدة ولا يكبح لها جماح. لكم تجشمت الكثير في معاشرتي إياك يا دوراليس، حتى لقد كنت أتخيلك كلما خلوت بك على أنك واحدة مختلفة من نساء المدينة الحسان، مستعينا بذلك على إنجاز الواجب المفروض علي. أما الآن فلم تبق منهن لي واحدة يستبدلك بها خيالي المكدود، إنما أنت زوجة وستظلين زوجة، وعدت لا أستطيع جعلك غير ذلك. زوجة زوجة زوجة. حسن، وحيث أنك زوج وستظل زوجا، سأرى إن كان في مقدوري إيجاد آخر. إنه لوقت عسير ذلك الذي نحياه نحن النساء، حياة الأرامل وأزواجنا معنا، يعتقد أزواجنا أن لهم حق الشكاية من أنهم يجدوننا دائما كما نحن غير متغيرات، بيد أننا أحق بالشكاية من أنهم بالنسبة لنا دائما متغيرون. إنهم لا يستطيعون مداومة التغذي بصنف واحد، ولذلك فنحن مقضي علينا بالموت جوعا. يكفي أن في متناولهم وجبات زهيدة التكلفة ومائدة ممدودة معدة، إذ هم لم تهوي نفوسهم إليها ويأكلوا بكل شهيتهم، فالذنب ذنبهم. وإنه لأمر مؤسف فيما أعتقد أن يحتمى البوار على المخلوقة الصالحة بينما ينشد الحظوة بها كثير من الطالحين المعوزين. أوه أيتها العزيزة، يا عزيزتي ارسلي، كم أنا محنقة خجلة شجغاء، فلقد تلقيت أفدح إهانة علنية في البلاط. ذهبت عصر اليوم لأداء واجبي دفوار نحو الأميرة أمالديا، لقيتها حادثتها وظللت أونسها جاهدة في التقرب إليها واكتساب رضاها قرابة نصف الساعة، ثم إذا بها وقد ذهبت لاستنشاق الهواء تتخير لمعيتها سيدتين كانت قد جاءتها بعدي مخلفتي وراءها بكل غلظة وقسوة. إنك أقل الناس استحقاقا للرثاء يا ميلاندا، لأنك تعرضين نفسك لهذه الإهانات بإلحاحك في التهافت على البلاط حيث لا حق لك ولا وظيفة. أنا أصرح بأنني أوثر أن أكون بالبلاط محل الاستخفاف ريه، بل وسوء المعاملة مالتريتي، على أن أكون بالمدينة محل العبادة والتأليه، إذ من المقطوع به أن لا شيء أدعى إلى الهزء والسخرية ممن لا تعد كونها من سيدات المدينة. نعم وخصوصا في البلاط، لكم تمتعت بمرأهن يتصبب حشدهن عرقا بقاعة الاستقبال ليلا أيام العطلة، لأنها موعد تجمعهن وزحفهن وفرض حضورهن. كيف يتصيدن انحناءة أو أي إيماءة تحية من أحد رجال البلاط ليظهرن أنهن على معرفة، وطالما يدرأن ظهورهن بمظهر النكرات بتبادلهن مراسم التحايا، على أنهن يبذلن أقصى الجهد في الاقتراب من حلقة الموالي ويتدافع ويخلصن خاطف النظر إلى الأميرة كيما يبعثن في رسائلهن إلى الريف وصفا لزيها. يفعلن ذلك بينما سيدات المعية يتخذن من السخرية بهن مسلاة للأميرة. هذه حقائق مؤسفة يا ميلاندا، لذلك أرى من واجبي أن نصح لك بأن تتباعدي عن البلاط وتعيش نهائيا إما في المدينة أو إذا لم يرق ذلك ففي الريف. في الريف، الحق أن الحياة في الريف دون مستواها في المدن، لأن الناس هناك يحيون على ما يتبقى عنا هنا، لا تشرق أذهانهم في ندواتهم إلا باستذكار ما جمعوا عندما كانوا آخر مرة بالمدينة، يعيشون هذا العام على معلومات العام الماضي تماما كما تفعل ماشيتهم باكترارها طوال الليل ما تأكل بعض الظهر، ويرون فيما يرون من أخبار قصصا غير مناسبة، إن مكتوبا من إحدانا للهدية النفيسة التي تجعل هذه الأرواح المسكينة ترتقب يوم وصول البريد في تقديس ودراعة يحرمانهم النوم الليلة التي قبله. تماما كما يحدث لي ليلة أكون مصبحة على رحلة، ولي عندما أكون مصبحة على قياس ثوب جديد. إذا أغنية قديمة هنا ستكون جديدة هناك بعد عام، وإذا ما ألقت الصدفة إليهم برجل من المدينة فإنهم لا يقدسونه لقاء تلقينه إياهم لحنها. وصل أخيرا قادما من الغرب صديق لي يضع الأغاني بين حين وآخر، وأقسم إنه قد أخرج عن طوره بسبب إحدى أغنياته، ذلك أنه في زيارته لأول سيد قروي رأى على منضدة في صحن الدار ثلاثة خياطين وقد وضع كل منهم رجلا على رجل يمزقون الجو رافعين عقائرهم ما استطاعوا بغناء تلك الأغنية بعد عذابات المحب اليائس إلى آخره، وطوال ذلك اليوم لم يسمع شيئا آخر، فما برح بنات البيت وصبيانه يملؤون كل ركن بهمهمتهم أنغامها، ومن فك الأب يصفر لحنها. في الحق لقد لاحظت على نفسي أنني عندما أكون بعيدة عن المدينة لفترة لا تزيد عن الأسبوعين أجدني هينة الشأن، لحد أنني أعده جميلا أن أتسلم خطابا من خياط ملابسي أو بائع أقمشتي. أحسبني وأنا حديثة العودة من إجازة الصيفية منقلبة في أعين كل من يرونني إلى هزؤ ريديكور، ولكن بمجرد أن أغشى أمشى البلاط مرة أو مرتين أبدأ في استرداد شعوري بقيمتي واحتقار معارف الريفيين. لكل الناس مجالات يتوفر لهم فيها الاحترام والحب، وواجبنا أن نعرف أقدارنا جيدا حتى نستطيع تخير ما يناسبنا من تلك المجالات. هذا حق، كل الحق. فمعرفتك الصغيرة زوجة أحد تبعاء البلاط، تلك التي لا تظفر بمحادثة الملك غير مرة واحدة في الشهر، ما عليها إلا أن تذهب لزيارة إحدى سيدات المدينة، وهناك تعتبر المقامة أنسب ما يكون لثرثرتها. فما تكاد تخلو عبارة لها من تشدقها بملء صوتها قائلة: الملك وأنا. وسيدة المدينة التي تسخر منها حلقة الملتفين بالملك تركب عربتها إلى المدينة فيخاطبونها هناك بعصمتك ونبالتك، وتولم لها زوجة التاجر فتجد منها الضحك والاستخفاف لقاء تكرمها. وفيما يخص إحدى مواطناتي فإنها تنزح إلى بيتها الريفي، وهناك تتخذ من السيدة الريفية الظريفة التي لم تبرح القرية هدفا لإهاناتها لقاء ما تضيفها به من البليلة والكستر وكأس من زجاجة خمرها الغالية تقدمه إليها تحية في توديعها عند رحيلها. ففي النهاية أرى أننا سنترك ميلاندا حيث وجدناها، لأن المدينة والقرية كما صورهما وصفك أنسب لها غاية المناسبة من البلاط الذي لاقت فيه الإهانة والتحقير. ولكنك تنسين أن علينا أن نكون في معية الأميرة أماليثيا، فتعالي دوري. ودعني ميلاندا. دعني يا عزيزتي. أديو. إنها لا توليك عطفها، ولذلك فإني أضن بخدمتك. لا تسقطيها من حسابك، أتوسل إليك، لأن كلفي بالبلاط يجعلني أحبه من قاعة استقباله إلى حضيرة مواشي، فلا يمكن البت أن أثنى عنه بفعل أي معاملة. ولكن انظر يا عزيزتي، لقد نسيت شيئا واحدا جديرا بعظيم الاعتبار. إذا فقولي بسرعة، إننا على عجل. لا تسميها خدمتي، فذلك قول فظ غليظ. إنما قول واجبات التحايا المؤنسة للأميرة أمالزيا بيزما، فهذا تعبير الرفيع سبيريتويل. إذن لكي نقوم لك بخدمة سنأخذ العربة إلى البلاط بروندغو لكاغوس، ونقدم تحياتك للأميرة أمالديا في عباراتك الرفيعة سبيريتويل. ميرسي. أديو. هل أنت هنا يا صغيرتي؟ أولست صبية جد ثمينة غالية؟ بما أني أؤخر كل زياراتي بسبب احتياجي إلى اللغة، على حين تعلمين أنك تجزين أحسن الجزاء لقاء مادي بكلمات جديدة لاستعمالها في أحاديث اليومية. فلأمت موتا إن لم أكن قد أصابني البوار بالفعل بتحدثي حديث السوق، وإن كانت قد بقيت في مدخري عبارة لم تبل أو تبتذل إتوزي ولا تصلح لشيء إلا لإلقائها على مسامع القرويين. في الحق مدام، إنني لا أدخر وسعا في أداء مهمتي، بل إنك قد استنزفت كل ما في الفرنسية من مسرحيات وقصص عاطفية حتى أنها أصبحت عاجزة عن مدك بالكلمات اللازمة لاستهلاكك اليومي. استنزفت؟ أية كلمة هذه؟ استنفذت إبويزي. تعالي فهاتي درس الصباح. إنه هنا مدام. يا إلهاتي فينيوس، 14 أو 15 كلمة فقط لاستعمالها طوال يوم كامل. فلأمت موتا إنني بهذه الكلفية لن أصمد حتى الليل. تعالي فقرأي كلماتك، أراهن ب20-1 على أن نصفها لن يكون صالحا ومقبولا. سوتيز. سوتيز، حسنا. إنها لأحسن كلمة يبدأ الحديث بها. مثلا هو أو هي قالت لي ألفا من السخافات. سوتيز. أكملي. فيجور، مثل أية صورة من صور الرجولة، صورة ذلك الرجل هناك. نايف، إي نايفتي. نايف وكيف؟ التحدث عن شيء كان قد قيل في طبيعة، كان ساذجا أو بسيطا جدا. نايف أو قطعة ساذجة من البساطة، إنما كان نوعا من السذاجة. نايفتي. خلينا من شروحك وتفسيراتك واكملي بسرعة. فوابل، شجران، غريماس، أمبراسي، دوبل، أنتندر، إكيفوك، إكليرسيسمون. سويت بيفو فاسون بونشون كودي توردي وريديكول. كفى كفى، بماذا ابتدأت هذه الكلمات؟ بدأت بالترهات سوتيز وانتهت بالهزؤة. والآن أعطني ورقتك في يدي وامسكي لي مرآتي ريثما أتمرن على ما أتخيره لهذه الكلمات من الأوضاع التي سأكون عليها أثناء استعمالي إياها طوال اليوم. كيف يكون شكل وجهي في هذه الضحكة؟ هل تناسبه وتليق به؟ بكل رواء ملوكي مدام. سوفيرينلي. سوفيرينلي؟ فالأمر موتا، إنها لك كلمة رائعة وتلزمني. لن تكون بعد الآن كلمتك، بل سأبتكرها أنا وأكون أول من استعملها. ولك عليها مني ثوبي الجورجيت. إياك أن تنبث بحروف منها شفتاك، أطلب منك ذلك. إنني بكماء مدام. وتلك النظرة كيف تجدين؟ هل تتناسب مع وجهي؟ غاية في الفتون. لانجيسان. لانجيسان، وهذه الكلمة ستكون ملكي هي الأخرى، ولك نظيرها ثوبي الهندي الأخير. وتلك التنهيدة ستجعل كثيرا من الرجال يتنهدون مدام. إنها فتنة مثيرة ملهبة. انسوندير. انسوندير، وخذي جونلتي الحريرية المحلاة بالشريط نظير تلك الحقيقة. إذا كان ما يزال لديك مزيد من هذه العبارات فلأمت موتا إن لم أعطك جميع ملابسي وأمشي عارية. تمشين عارية؟ وإذاك تكونين فينوس مدام. يا إلهي جوبيتير، ماذا عساي قد نسيت؟ هذه الورقة أعطانيها غلام السيد رودوفيل. أريني إياه. أسألك مكرمة، بلي شوقي وانقعي أوامي بلقاء هذا المساء في غار الحديقة الذي خلف الشرفة. حسن، ما من رجل في صقلية ينازع رودوفيل في الغزليات بيدو. إنها ذات طابع فرنسي أصيل، تنضح ظرفا وحنوا حتى لا أكاد أعجز عن مقاومة تشوقي وتطلعي إلى ذلك اللقاء. والآن اذهبي عني في لوتس، فإنه لا يهمني أن أتخير وأتدرب على ما سأقوله لحبيبي عندما ألاقيه. هيا اخرجي. رودوفيل، لك أن تعجب لائتمان إياك الذي به ألاقيك هنا، فلأمت موتا، لقد استنفذ مجيئي كل أنفاسي، فلا أقوى على التعبير لك عما دفعني إليه. وعندئذ سيرد علي قائلا: مدام، ليس لدي مبرر لاتهامك بما تولينني من عظيم الفضل والكرم. وعندئذ أجيب: ولكن لماذا استدركتني إلى هذا المكان المعزول؟ فلأمت موتا أن بي خشية من تعرضي لما قد يصدر عنك من أعمال الإكراه والعنف. فيقول: العزلة مدام هي أنسب شيء للمحبين. لكن وحق هذه اليد. بلى، وإني لا أقسم إنك لا تتفجر بالعنف والشراسة يا سيدي. يا للعار يا للعار يا للعار، أرجو أن تستعصم بالنبل، ولا جاز لك أن تسخر مني إن فعلت مدام. ولكن ماذا تريد من طرحك إياها هكذا على الأرض؟ فينوس الملك وبلاطه، فلأمت موتا، إني لأخشى أن يكونوا قد كشفوا أمري فأصبح محل سخريتهم وازدرائهم. ريديكول. سيدي، أضرع إليك. لا تستنفد صبري. سوف لا أنكر ما أفضى به إليك جواسيسك، فهو الحقيقة. نعم، إنني أحب بالميرا الحسناء. إلا أن حبي لها كان قبل أن أعرف أبوتك لي وحق هذه الأبوة علي. انظر، فهذه هي أقبلت، إنها في قبضة الأحراس كحمامة ضعيفة في مخلب الصقر. أيتها السماء، أنا لا أقوى على احتمال ذلك. أيتها الفتاة، تعالي هنا. أشط بك الطموح إلى حد تصورك، أنك أهل لعواطف ولدي؟ أسفة، بماذا أجيب؟ الاعتراف بذلك يصبغ وجه العذراء بحمرة الخجل، ومع ذلك فقد علمت دائما أن الكذب دنيا. كنت ممعنة في الجرأة، ويجب عليك أن توقفي حبك وتنهي. حقا حقا يجب علي ذلك، لكنني لا أقوى عليه. لو الحب عودي الرط إذ كنت نبتا، فما أملك الآن في نمو اعتدالا. إنه أمير وأنت وضيعة المولد. الحب إن لم يجد التكافؤ أوجده، إنه كالموت لا يعرف فوارق الأقدار، وإنما يسوي بين الجميع. أسفة، لولا أنه بادأني بحبه ما وهبته قلبي، لكنه فضلني على سائر العذارى اللائي هن في سني ومستواي، ويا كم كان إدباره عنهن سعيا إلي وإقبالا. لم أكن ممن يكسبن بالعطايا، مع ذلك ما انقطع عن تقديمها إلي، وكانت كلها على صغرها خير تعبير عن حبي. كان يلتقط لي البشائر من ثمر الفراولة من الغابات، وعناقيد البندق والبلح الأرجواني. كان يحملق فيا فتفضح عيناه حبه لي، وبوحي من قلبه تنطقان باسمي. وكان كلما وجد عشا للبلابل أو غيرها من بغات الغريدات أراني إياها وسمح لي باستخراجها. هذه فتاة صغيرة وضيعة المولد، لا تصلح إلا لأن يلهو بها أمير في ساعة فراغه، ليسخر إذ ذاك من سذاجتها فقط، لا ليجعلها موضع حبه. والآن استمع إلى حكمي. قبل أن تصدره تذكر أنه صادر ضدنا نحن الاثنين. بادئ ذي بدء، ومما يستعمله الممثلون في عروضهم المسرحية من أدوات الزيف، سيوضع في يدها صولجان متألق بالطلاء، وعلى رأسها تاج مذهب وهاج، وهكذا تمشي وكل الصبية أتباع في معيتها يكونون موكبها المظفر. فإذا ما تم ذلك تنظر بمفردها إلى قارب به من الخبز والماء ما يكفي لثلاثة أيام فقط، ثم يدفع ذلك القارب بها إلى عرض البحر حيث تتلقفه الأمواج، ومن يحاول تخليصها فجزاؤه الموت. إنما أتوسل إليكم أن تتفضلوا فقط بإنفاذ الجزء الأخير من الحكم أولا، ليقضى أمركم بإنزالي إلى البحر، وإني لرادة إليك الخبز والماء الكافيين لحياتي مدى الأيام الثلاثة، إذ أنني لن أعيش كل هذا الوقت، لكن جنبني تجشم العار. أمديني بروح منك يا واجباتي البنوية، وأنت أيتها الآلهة احفظي علي تلك الواجبات، خلي بيني وبين كل ما يليق بابن، لكن هبيني الموت قبل أن أشهد حدوث ذلك. لئن أقسمت بالآلهة على ألا تراها إلى الأبد، عدت فأضللتك بقوتي ووهبتها هي الحياة. استمعي أيتها الآلهة القادرة، هذه هي الأبوة. أرى يا سيدي أن كل ما تنشده هو سعادتي وهنائي، بيد أنك أنت الذي تسلبهما مني. لن أشتري حياة بالميرا بهذا الثمن البخس الرخيص، ولكنني سأموت معها. هكذا كنت أفعل معك لو كان القدر قد جعلني أميرة. الآن لم يعد الموت عندي شيئا مرعبا، ما هو بقاس أو بغيد الوجه، إنما يتودد إلي ويسري عني ويزحف في نعومة كأفعى كليوباترا ليريح صدري المطنع. ابدأ بإنفاذ مشيئتك وقت ما تريد، اقتدها إلى الهوان، عسى أن يضاعف ذلك من انتصارك. وكما أن الرهبان المقدسين يدفعهم الرثاء والإشفاق فيصحبون الآثمين إلى حيث يعدمون، فأنا أيضا سأقاسمها أهوانها. لا، لن تتحقق لك إرادتك بهذه السهولة. افصلوهما أولا ثم قوموا بواجبكم. وإني لمدافع عنها حتى الموت. أواه، بل أمسك ولا تستجب لشر مستطير قد أستحق من أجله موتي. لا تقاسم أقاوم أباك بقوة غير مشروعة، أباك الذي يا كم عصيته بسببي. إليك يا سيدي، فخذ السيف واخترق به قلبي، فلقد فعلت بي أكثر من هذا بحرمانك إياي من حبيبتي بالميرا. إنك لوالدي، من أجل ذلك فإني أخضع. حينوا بينه وبين أي شيء قد يتوسل به في التخلص من حياته حتى يهدأ سائره، والآن نفذوا ما أمرتكم به. عبثا سيحاولون، فلئن أعوذني السيف والسم فلسوف أحدث أنفاسي حتى الموت. وداعي الأخير ليونيتاس، ومع هذا فعش، أطلب إليك أن تبقي على حياتك حتى تتأكد من أنني قد مت. لن يكون في منصوري أن أسلم الروح في أمان إن كنت قد مت قبلي. اذهبوا بها واتبعوني. مولاي مولاي، أحمل إليك يا سيدي أخبارا ستثير بالحتم دهشتك، كما أنها ستفنيك عن فعلة كانت ستحيل حياتك كلها إلى تعاسة وشقاء. ارمك هيمز، إنك ترتع عبثا، فقضائي قد سبق. أنا لا أركع من أجل بالميرا، لعلمي بأنها لن تكون في حاجة إلى توسلاتي، إنما أركع من أجل نفسي. لقد عبثت بأذنيك إذ أسمعتك قصة فيها تلفيق والدحاء. أتقرؤ؟ ولذلك فإني أستحق الموت، ولكن بما أنني وبمحض اختياري بادرت إليكم باتهام نفسي فإني ألتمس الرحمة منكم. ألا أسرع؟ أسرع بإيضاح ما تعني. إذن أوجز فأخبرك بأن بالميرا هي ابنتك. ابنتي؟ لكن كيف يمكنني تصديق هذا الدعي المضلل؟ إن الذي خدعني مرة قد يخدعني مرات، لن ألقي السمع إلى مزيد. ولكن يا مولاي، إن صالحك لا يقضي بأن تفعل. أعترف بجرمي، فأكرر أن حبي الأبوي هو الذي دفعني إلى القول بأن ليونيدس كان ابنك، لكن سمعت أن بالميرا حكم عليها بالموت، وأخذ ضميري الخوف من أن يقع على رأسي الدمع البريء، حتى أنني صممت رغم حزني على إنقاذ حياة ابنتك. ولكن كيف يتسنى لي الوثوق من أنك سبك الشخصي الذي دفعك أول مرة إلى القول بأن ابنك هو ابني ليس هو الذي يدفعك الآن أيضا إلى إنقاذ ابنتك؟ لم تتلق مني إذ ذاك غير كلمتي، أما الآن فإني آتيك ببينات تقطع الشك باليقين. سيدي، باختصار إليك، إذا لم يكن في هذا ما يقنعك فمر بتعذيبي. إني أعرف هذه العلية، أعرفها جيدا، لقد كانت أول ما ملك أمي، وبمناسبة كرامي أهديتها إلى زوجتي يدوكسيا. وهذا هذا خط قرينتي يدوكسيا، فالأقرأ. هذا كان عربون الحب قدم إلى يدوكسيا التي تتركه بعد موتها لصغيرتها بالميرا، وعندما يصل هذا إلى يدك يا مولاي الأعز ارعى ابنتك واذكر إيدوسيا المائتة. أرجعهم سيدي. خذها، فجميل أن ليس بها كلام آخر ليقرأ. إن عيني قد تفتحتا وأبصرتا ورائحتا تصححان في نوري. بالميرا ابنتي ابنتي. أخشى يا سيدي أن يكون هذا مشهدا تمثيليا معدا، إنك تتلهى على حساب بالميرا المسكينة. أما إذا كنت تقصد أن تملأني زهوا وكبرا فالحق أنني لا يمكنني أن أكون كذلك، إنما نزلت إلى الدنيا بأحلام لا تقوى على التسامي عن حضيض مولدي، ولو صح أن حقق المقدار رفعة شاني فلم يبلغني أبدا مبلغ الكبر والتعالي. يا يكاد الغرور لا يعرف السبيل إلى نفسي. هكذا كانت أمها، لكن كنت خليقا بإحساسك القاطع بأنني لست أباك يا ابنتي، لكنك ستتبينين ذلك في حبي الذي سأغمرك من الآن. انظري إلى عيني، فقد بدأتا تزخران بفيض الأبوة. ليس هذا باطلا يا بالميرا؟ لن يعاودني الشك في ذلك يا سيدي، أنت ملك ولا تملك أن تكون كذوبا. الكذب رذيلة تنأداها الوضاعة عن خلائق الملوك. تعرف رغم عدم أهليتي أنني ابنتك، لأنني حينما كنت مستعجلا قتلي أحسب أنني كنت أنضد إذاك بالحب لك. سيدي لقد نسينا الأمير ليونيدس، عظمته يجب أن لا يقف مهملا هكذا. أيها الحراس، تستطيعون الآن أن تنتحبوا أنتم، أعطوه سيفا واتركوه حرا طريقا. إذن سيكون أول ما أفعل في ظل هذه الحرية بإذنك يا سيدي العظيم أن أقدم ولائي لمن تربطني الطبيعة به. إن عظم توفيقي فإلى من يستأهل تقديمك ولاءك له لا يقطع بأنك قد نسيت قدرك. يجب ألا تركع لغير السماء والملك. لن أنسى ما حييت ما للطبيعة علي من حقوق، لا ولن أستشعر خجلا في وفائي بها. مع كون والدي ليس ملكا فإني أعرفه شجاعا وأمينا ومستحقا كل الاستحقاق لابن أقدر مني وأمثل. لقد تقبل الأمر بشجاعة. لماذا أحجمت من قبل يا سيدي عن إرشادي إلى حيث أؤدي واجبي؟ لئن كان جهلي قد حاد بي فإني ألتمس منك أن تصفح عن ابن خاطئ. شد ما يحزنني أن صرت أميرة مذ كان ذلك سببا لفقده الداك. والآن بين يديك يا ملكي أخر هكذا راكعا مستدرا من مراحمك الصفح. ولئن لم أؤد لك أثناء الفترة الوجيزة التي شرفت فيها باحتساب ابنك واجب الامتثال والإذعان التام لمشيئتك، فما كان ذلك مني في الحق إلا استعلاء على الإرغام. استعلاء هو أن يقب ولدك، وهكذا عوضتك عن تقصيري في واجب الطاعة بما أبديت من الشجاعة. إذ من الواجب إدلال ابنك عن أن يكره أو يرغم على شيء. لك عفوي لقاء ذلك. ويا أميرة الحسناء، إني لا أهنئك بمولدك الرفيع الذي ما خلتك يوما إلا جديرة به. واسمحي لي بأن أزيد على ذلك فأقول إني لفخور بأن اختارتني الآلهة لأكون الرجل الذي يرتبط بمصيره مصيرك، فيكون في أفوله بزوغك وفي شقائه صعودك. وما اختارتني إلا لأنه ليس ثمة في الرجال من هو أكثر مني تمنيا لمجدك أو أصدق إيثارا لرفعة شأنك. أنا على يقين من أني ملك، وإن لم تكبنه سيعاملك بما يليق بك كأخي في الرضاع، وهكذا فإنه سينزلك عن العرش في هوادة وترفق لا يشعرانك بأنك تسقط من عل إلى حضيض. أو فليكن حظك الحسن من تحتك فراشا ناعما يتلقاك بموفور سلامتك. سيصبح في النبلاء ويجرى عليه معاش سخي يقيه المهانة والازدراء. لأنت عظيم وملكي في عطاياك، ولكنني طارحها عند قدمي مانحها. إذا أنا تقبلت هذا العطاء السخي منك لدل ذلك على أنني لا قبل لي باحتمال الفقر الذي قدرته الآلهة على نشأتي المتواضعة. إذا أنا تقبلت إنعاماتك المشرفة عن غير استحقاق لا أظهر ذلك افتقاري إلى النخوة التي قد تدفع بسيفي في خدمتك فيقدم ما يجعلني جديرا بإنعامك المنشود. هذا نفع شجاعة متأصلة في نفسك. ليستعي قصر الليلة بأبهى أنوار جلاله وعظمته، احتفال بهذا الكشف الجديد. أرجوهم استعد بنيته، وسأكون في ذهابنا متسع لتلقيها أوامري فيما يخصك. أحسبني في غير حاجة إلى ذلك الذيل الطويل من الأتباع المنافقين المتدافعين بالمناكب خلفي. حق أنني أصبحت وحيدا، لكن هكذا كان الخالق قبل أن يخلق العالم، وكانت خدمته ذاته خيرا من خدمة خلقه إياه. على أنني ما زلت أملك نفسا أسمى من هذا الحظ العاثر الوضيع، أستطيع بها أن آمر، أحب فعل الخير، تغدق بالنعم على من يستأهلها، وكل ما يجب أن يفعله ملك. ورغم أن ذلك كله ليس من اختصاصي، فإني أحس جوعا عارما في أعماقي لنشر فضائلي. ليس شيء بمستطيع تهزيع ثبت كطلبي غير فهمي الصحيح وظنه بأسباب الحياة على حبي. منها. تعالي أغلقي أغلقي كتابك، لقد جاءك الرجل الذي عنده كل احتياجك. أوه، إذا يظهر أنك يظن الحياء بذلك أن ذلك كان تحديدا لموعد. أؤكد لك أن ذلك كان فهم شهواتك لقولي البريء. فنيس، تأبى علي أن أنطوي على أسوأ الظن بشابة حسناء، أو أعتقد أنك قد استدركتني إلى هنا لأتقلب في الغواية. أعترف أنني قد فهمت أن ذلك ما كان منك إلا تحديا شريفا إلى لقاء خاص بغير شهود نقرر فيه الفرق بين جنسينا، وتسامحني السماء إن كنت أخطأت الظن. ولقد فكرت أيضا وأراهن بحياتي على ذلك أنك قد تستمتع بحبك ما يفعل زوجي مع خطيبتك، وكنت على شطط في ذلك التفكير أيضا. وبوحي من شرك اقتنعت بأن من العدل أن تفأر وتنتقم، أو على الأقل تلحق بعض الأذى برجل لا ضرورة له إلا محاولة التلاعب بمن يراها نعمة ولا يقدرها مالك إلا حق قدرها. اعترف بخبثك، لم يكن هذا تفكيرا. أعترف أن ذلك كان يعتمد في نفسي بأسرع ما يمكن، ولكنك تصدقينني في التفكير فيما هو أكثر حتى أنك لا تبقين لي ما أفكر فيه. وهو عين ما استهدفته خطتي، لقد قطعت عليك مدوراتك وتركتك بلا كلمة لتلتمس لنفسك الرحمة. إذا كان لديك بعض مطلب قبل إصدار الحكم عليك، فإنما أخبرتك هنا أيها الحيوان المسكين لا نفاية إلا لتسليتك. من الممكن أن يتم لك ذلك، بل أنت أحسنت الانتفاع بي، وأنني أخبرك المرأة أنني أنا لا أتوقع. ولكن قد أكون جئت هنا لأستمع إلى طريق ما تزدت به نفسك من شتى الأزلات. سأستبد بك غضب فيما أعلم إن أنا ضيعت هذا الوقت في ذكر لك الكثير منها. هذه هي ولكن سأغامر هذه المرة فقط دون عودة إلى ذلك. ولكي أقنعك بأن ولكن إذا وجدتك. أولم يعلم أمر ذلك يا عزيزتي دوري؟ Thank you. أجد به الآن قدرة الاقتراء على أن أكشف له نفسي، مع أنني أتمنى أن يتعرف هو علي. أقول لك أيها الصبي، الآن أرى أنك صرت آمنا ويجب. الحظ العافر على إنسان واحد. لا أستطيع الآن أن أتحل بمرأة عزيزتي قلبيرة، فربما أصبحت أيضا خذلان حظ يحط من قدرها. هديني يا عزيزي، لولا أتعرف لما حملت الكلام. يجب أن أتعلم بإعلامك سيدي. أتمنى أن تمنحنا دقيقة قصيرة أقول لك فيها بضع كلمات. الحقيقة يا سيدي أنك أنت من كنت أريد التحدث إليه، وإذن وأنت أرسلتني إلي موكلة بالميل مني، وإن حسنك وأنوثتك لا يشفعان لك عندي. أما لو حدث ذلك من أخيك والآن لا يبدو عليه الخطر، فلا أستطيع الكلام. إنني شأن معك يا سيدي، لكنه لا يستحق اهتمامك. إذن لا يكونن إحسانا منك أن تذريني وحيدا أكابد أحزاني، إذ أنني مضيع اللب في التيه والبذل. بل الإحسان كله في مشاطرتي إياك آلامك واحتمالها معك. السماء تعلم أنني أرثي لحالي. رثاؤك يا سيدتي الكريم، ولكن هل ينفع في مصابي رثاؤك؟ لست تدري حتى تجرب يا سيدي، ليس تخفى أسباب أحزاني. لقد فقدت تاجا وخسرت قلبا. أوليس في ذلك ما يكفي؟ حمل الثقلين على نفس غيري. انظري هل تحتمل؟ غير ولا تنظر، إنك مقفل ولا أخي في ذلك هذا الطور، وأصبح حتما عليك أن لا تأمل في أن ترى لغتك ثابتا. إنك ما يرث غناء من وراء أبدال طاقات سبيل دليل المتنزهات والشوارع والنفات العابرين الجيئة وبهذا في استرخاء الأتوان وفرارهم بافتقاد الحرية. على أن الأدهان كل ذلك، إن الملك قد أمر ابنته هذا الصباح أن تتقبل حب أخي. هذا رثاؤك، إنما تزيدين من أشجاني وتورينها في أبعد الأعماق من نفسي. كفعل الأطباء الذين يكسبون ثقة وتقدير مريضهم القانت اليأوس بتخفيفهم آلامه التي لا يملكون لها تمام الشفاء. عندما تيأس من كل ما تبغي فلقد يكون بعض منا مرضيا بسبب كونه غير مأمول فيه، والبعض الآخر. أي آخر؟ قد يكون هناك آخر. لقد عاد خبلي فاستوي علي وما أستطيع أن أضيف شيئا. هذه التنهيدات الحائرة والعثمات الحائرة تخيل لي أن بك ما بي. أما ذقت الحب أبدا؟ أبدا. جهد ضائع، جهد ضائع، يجب أن أستسلم لليأس في صمت. إذن فلقد جئت وصدق فيك حدثي لتفخري، أو على الأقل لتشهدي بعينيك عذاباتي. لا يظنك إذن اضطراري لتركك. يجب أن لا تذهب وأنت تترف في هذه الآراء الظالمة. تصرف بما تشاء في حياتي وما أملك. إنك عاقل وحكيم، فكر وحاول فكرة جيدا فما يمكن أن تقبل لك الخدمات. ليس لي إلا رغبة واحدة تتجه إليها كل الأفكار. لو أنك بوسائلك الخاصة يأتي لي فرصة الفوز بأسرة لا معبودة لطيبها ودمها أعصى بلحظة قصيرة أخبرها فيها أنني أمين. أرى أنه ما كان ينبغي لي أن أطلب منك ذلك، ففي الحق إنك لا تملكين أداءه ولك العذر. أطلب أي شيء آخر. هل بلغت أراضي من الهول حبا لا تستطيع عنده خدمتك إلا في هذا فقط؟ لو تمنيت على السماء ما سألتها سؤالا غيره. لأريك إذن أنني لا أرفض لك طلبا مهما كان أشق على نفسي من سواه. سأقوم لك بما طلب. بأية وسيلة؟ أسرعي وخبريني يا ملاكي الطيب. لا أستخف لك الطلب هكذا، وإلا فإني أفضل موتي على أن أقوم لك بذلك. الليلة سيقيم القصر حفلة تنكرية. ستكون في معيتي وفي لباسك التنكري. تستطيع أن تراها وتكلمها إذا كانت لك الشجاعة الكافية. أجل أجل، لو كان في حراستها إله يمسك بالرعد في كلتا يديه لاجترأت. وداعا إذن، وبعد ساعتين سأكون في انتظارك. لقد نفد صبري فما أستطيع ما أطبق. هي ذي طلائع الليل تغشى. سأسرع بإعداد ملابس التنكر. لكن من الرجلان؟ إنه هو، فلكلمه مطمئنين. ليونيداس، واثق من أنني أعرف ذلك الصوت. إنك بعلى حق يا سيدي، إنه يوبلس الذي قام بتنشئتك أنت والأميرة. وإذ اضطر إلى الرحيل عهد بكما إلى رعايتي. أبي بالتبني فليعرب لك ركوعي عن فرحتي بعودتك. انهض يا سيدي، فما لمثلك ان يركع. منذ تركتني وانا في حيرة من امري اضرب في تيه اقداري، مضللا تكذبني ومضات زائفة لمجد سراب وبريق باطل لتاج مخيل. يا سيدي، لكن لماذا تركتني؟ وكيف أطقت حجب نفسك هذا الدهر الطويل عني؟ بوفاء عادي سأجيب على سؤاليك، وعندي فوق ذلك ما أخبرك به مما أعلم أنه سيثير دهشتك. لكن هذا المكان غير أمين وإن خبأته سقوف الظلام. وها أنا ذا بالفعل أرى أناسا نحونا مقبلين بمشاعرهم التي قد تكشف لهم عني. رمولينز يسكنك منا قريب، وهو لأمنا أكفل، وفيه تستطيعان التحدث بحرية. فلنحث إليه الخطى، لأن أمورا هامة من مكان آخر تناديني. فلحظ الليلة بتسليه الرابعه يا رودوفيل. هذا التنكر اختراع فذ عظيم. اعتقد ان محبا غيورا قد اخترعه ليكشف مغامرات عشيقته الخادعه اللهوب، او ربما اخترعه مدلغ والهان فرصه لاغتنام زوجه رجل غيور. لا لا، بل لابد ان يكون من اختراع امراه، ففيه من الدهاء والحب شيء كثير. لا نراء في انه سار غايه السرور، اذ ان سعي الانسان بين الناس وهم له منكرون استتبع سعيه بينهم شفافا غير منظور. اتخيلنا بملابسنا التنكريه غير المالوفه وباصواتنا المستعاره التي نقول بها هل تعرفني وانني اعرفك. اكبر الظن اننا سنشبه بحركاتنا وحديثنا دما ناميه الى مثل هذا الحجم الكبير. ما التنكر الكلي هذا الا قناع الوجه القديم وقد تناوله التعديل، انه تطوير شامل لنفس التقليد. لا، فالتنكر الكلي يمتاز بانه فسق مقنع، واني لا افضله من اجل ذلك، لاننا بقناع الوجه فقط انما تدفعنا حماقتنا الى الاستغراق في الصبابه والتودد من اجل ومضه عين او مسه يد تسللت من قفازها لتعرض علينا عينه من نعومه البشر. اما في التنكر الكلي فكل شيء في المراه غير معروف، انها بكل ما فيها عالم مجهول يثب على شطئه المستكشف الجريء فيغنم ما قسم له بين الهنود البدائيين والمتوحشين غير حاسب ادنى حساب لسلامته او للجمال او لكمال جسم سبيته. بلايزا، ماذا انت صانعه هنا؟ سيدي، ارسلتني سيدتي خلفك لاخبرك بانها احست وعكه تحول دون حضورها الى البلاط، وانها ستخلد الى الراحه بمسكنها الخاص. حيث ستفتقد الليله ما في عناقك الحبيب لها من متعه وسعاده. رساله لطيفه لبقه بلايزا، قصد بها اشعاري بان زوجتي ترغب في ان ترقد وحدها. انني ارتاب بك احيانا رودوفيل، اذ تعنى باعطاء التعليمات لوصيفه زوجتك في مثل هذه الرقه والرشاده. هذه سيدتي العزيزه، انني حيث ختم علي هذه الليله ان احرم التنعم بقربها فساشقى كثيرا ببعادها. صحيح انني ساكون في البلاط غير انني لن اشاركهم مذاهبهم هناك، وعندما اوي الى فراشي المقفر واكون قد عفى البث عني واستطعت النوم فساحلم بها، وفيما بين نومي وصحوي ستتحسس قدمي مكانها بجوار ابتغاء الائتناس بها، فاذا ما افتقدتها تنهدت وتخيلتني اعزب تقض مضجعه التعاسه. سانفذ اوامرك يا سيدي. إنه هذا على فرصة مواتية لنيل مرادي، لكن ما قصدت ذلك قصدا، لإن صح أن المرأة كانت معوانا للرجل فزوجتي خير المثل، لأنني تسلمت الساعة رسالة من ميلانزا بأنها الليلة ستقابلني بالحفل التنكري وهي في زي غلام لتنعم معي قبل أن تصفد في الأغلال. إني لأجدها تحبني أكثر من بلاميد، لا لشيء إلا لكونه زوجها. هنالك تضاد بين الزواج والحب، فالزواج مبرد لفوران العاطفة كالمغرفة يخمد بها الطاهي فوران الطعام. رودوفيل عزيز، إنني مضطر لاستئذانك في ترك إياك، لدي لذلك موجب كدت أنساه وبسببه لن أستطيع حضور حفل البلاط الليلة. بلاميد العزيز، يؤسفني أننا سوف لا نكون جنبا إلى جنب في مضمار الصيد، بيد أني أرى نصيبك بمعزل. أتمنى لك حظا سعيدا مع خليلتك. لقد تمنى لي حظا سعيدا مع زوجتي، وإذن فليس في الأمر جريمة بما أنه قد صرح لي بذلك. والآن يجب أن أذهب لزيارة المريضة حيث أني لا أستطيع مقاومة دوافع الخيرة. أوه، أي فرق ستجد بين زوج خامل بليد ومحب يتفجر بالحيوية والنشاط؟ أما هو فيدبك حصان الجر والأحمال المجدود مواصلا السير راضخا لقدره المقدور وجلاجل الزواج الملتفة حول عنقه ترن رنات الغم، وما يزال ينقل الخطو على وقعها الكئيب حتى يبلغ منتهى رحلته، وفي يأسه من بلوغها يتعزى بتعبئة خياله بصورة امرأة أخرى. وأما أنا فطاقتي ذرية تجدد حيويتي وتقويها كجواد السباق الأصيل. ولكن ماذا أسمع؟ ما ذلك الضجيج؟ صليل سيوف؟ أيها الصديق، أيها الصديق فلميد، لقد أسرعت لنجدتنا في الوقت المناسب، ولو لم تفعل لتحرج موقفي. وفيما كان العراق رودفي لإنقاذ هذا الشاب؟ ها؟ وماذا فعل بما أثر العراق؟ لا شيء، لا شيء إلا ما يثير العراق عادة في حفلة التنكر. كان سكارى وكنت موفقا. هل أصابوك بأذى؟ كلا، ولكنني ما زلت أعاني أشد المعاناة من الفزع. فلأخذه لأي مكان ليسترد نفسه. أيضا فلتأخذه أنت إليه. لكم يتعارض ذلك مع التزام الذهاب إلى دوراليس، فأنا واثق من أنها ادعت المرض ابتغاء زيارتي لها. اسمع رودوفيل، أهما تستطيع أنت العناية بهذا المراهق اليافع؟ إذ أنني من جانبي مرتبط بموعد الليلة. تعلم أنني مشغول بدوري، ولكن بما أن الأمر كذلك فتغير. لا لا أيها السيد الطيب، لا تكلف نفسك هذا العناء، سأكون هنا في صحبة صديقك، أكثر أمنا واتناسا. فلبارك إذن، ومرة أخرى أتمنى لك مغامرة أوفر. أوف، اللعنة على هذا الإشفاق. الآن حتم علي أن أحتمل إزعاج هذا الوغد الصغير وأضيع فرصة لقائي بدوراليس. قد أصاب أرجاليون إذ أشار علي بنفيه، فإن له لست أدري ماذا، إن في عظمة نظراته وعلو قدره ما يروعني، على أنني أخاف ابنتي التي تعطفني عليه. لقد لاحظت أنها تنهدت عندما ذكرت لها اسم أرجاليون، لكني أرى المتنكرين. فإليك عني الليلة أيتها الوساوس، أو على الأقل هادنيني ثم عاوديني إذا ما وسدت رأسي وسادتي. تلك هي الأميرة، أعرفها بثوبها التنكري الذي رأيته قبل أن تلبسه. وإني لا أعرفها بألف آيات أخرى، إنها لا تستطيع إخفاء ما بها من ألوهية جمة، متنكرة وصامتة، ومع ذلك فلها إيماءات رشيقة تحيطها بهالات من الرواء، وإني لواصلها. هكذا تنم على نفسها وما تدري، هكذا كمصباح الحب السحري أهدي خطى، ومع ذلك لا يرى التي تعده بالنوف. إنني أعرفك، لكن أسفا ليونيدس، لماذا تعرض نفسك لهذا الخطر؟ مدام، إذا كنت لا تتصورين أنني أتجشم في سبيلك أعظم الأخطار فأنت لا تعرفينني، لكنني أخشى أن تكوني قد تغيرت. كلا، إنني ما زلت كما عهدتني، لكن هناك أشياء كثيرة ملائمة بالميرا لا تلائم الأميرة. إني لا أسألك شيئا يأبى عليك الشرف أن تقولي به. ساعة واحدة تجمعنا بمنزل أبي، واثق من أنك لا تستطيعين رفض طلبي. ربما حملتني مقتضيات الفضيلة على أن أرفض، لكن لابد من قربان أقدمه للحب ولك. متى تريد أن أوافيك هناك؟ هذا المساء في أول فرصة تسنح لك. عندي سر سأطلعك عليه، سر سيثير دهشتك ويسرك. هذا يكفي، اذهب الآن، فقد نكون مراقبين ويكشف أمرنا. إني أثق في نبالتك، فلا تعرضني لما يستوجب لوم نفسي أو لومك. لن تندمي على ما اعتزمتي. تلك هي الأميرة، ولا يمكن أن أكون مخدوعا، إذ أن إحدى وصفاتها أفشت لي سرها بأن عرفتني سلفا هذا الزي الذي تتنكر فيه. لكن من ذلك الذي كانت تحادثه؟ إنه لذو حظوة عندها بما أنه قبل يدها. إنني أشبهه جسما وزيا، ويحتمل أن يضللها ذلك فتكلمني حاسبة أنني هو. إنه شخص ذو حظوة عندها بما أنه قبل يدها. فقد قررت التحقق من شكوكي وإن بؤت من ذلك بمزيد من العذاب. ليونيداس، ماذا تعني هذه العودة السريعة؟ يا للسماء، هذا ما كنت أخشى. هل مضى على ذهابك وقت يذكر؟ أو مدام، لكنني لم أفهم تماما آخر مطالبك. مع أنك قد استجدت إلي. انسحب، إنك محب متهور لا تعرف الحذر. سأقابلك حيث توعدنا. يا لحظ منكود، ماذا استكشفت؟ لكنني سأنتقم. مولاي الملك، أعني أذنيك، أقول لك شيئا خطيرا. إنني مصير إليك أركاليون. قل. لكن أواثق أنت من أنك لست مظللا. بكل حياتي هذا أمر فيه نحاس بشرفها ولابد لي من التدخل. وأنني لازلت حائرا، لا أدري أين يذهب المطر. تمنيت طفلان وحققت السلاطين غاضبة أمنيتي. منذ البصيرات حتى أننا أبدا نلقى أعز ولا نحس لنا نكدا. الى حد تصريفك رساله زوجتك الى زوجها. ماذا ترون رسالتنا غير ذلك بحق سيدة؟ ربما لتحضر الحفلة التنفرية مثلك لتركبك عن كثب لتكون في صحبتك وانت لا تدري. كلا، واني لا واثق من انها تفعل ذلك، انها تحبني بتغلب ما تملك معه ان تتنكر. لو كنت مكانها لتنكرت بكثب ان تبلو ذكائك، لكنت اواجه حبيبي كلوبس شعاره كل مين اتمنى. ولا استطعت التعرف عليها مهما تركت. وبدل ما تنسي عليك السيف الطيب الذي يخلص فيك فاجرا فيه عندما تتداول الفرنسية مع وصيتك؟ ايه سيضرني وقبلت ثانية على ذلك ايها الدارية. اما انت يا سيدي الصغير فتحاول ان مأثومك لم تأمن عليك ركوب البحر فتركتك تحت وصولة مصرك وعندك الرابعة عشر لتكون معوبا مغامرا نزاعا الى ممارسة الصبور ولما تصدق فنونك. الصغير العزيز وقد أكرمته بردك الخالص والحق القائل. أنا واحد ممن يعبدون أشد الإعجاب بمسرحياتنا المحلية الساذجة حيث تحل الطبول والأبواق والجراح والدماء محل الطراز والمال. مرة أخرى يا بني دعني أغمرك بقبلات. وإنك أحد المفتونين بالشعر الفرنسي الأجوف الذي لا يعد في بحالته وسطحيته كونه قشرة رقيقة براقة من الفطنة الزائفة والعالية كالرقائق الهشة بالقشدة المخفوقة تفوق المرء فيصغر فاه ويبتلعها فإذا هي لا تغني ولا تسمن من جوع. لكي يكون المرء مفتونا بمثل هذا الهراء الكبير يجب أن يكون موهوبا قدرا عظيما من القيحة والدهشة. أرمي حياتي في سبيل الشعر الفرنسي صغير. حتى لا أوقف شاهدا لسلاح خاطئ. لو كنت رجلا ستكون رجلا حالما أكون أنا كذلك. سيدي للملك شأن عادل معك. رأيت الحرس وقد حسده ملازمك أمام باب القصر على أهبة المسير. هذا لعمري أمر مفاجئ. قل إنني آفي. والآن قلميد ماذا ترى في هذا الموقف العجيب؟ لابد أن شغبا مفاجئا قد ثار. أذهب أنت معنا؟ أجل سأذهب وليأخذ الشيطان وإن كان عندي أقل استعداد من ذلك لأخذ من الطاعون. أما كان بوسعيد تأجيل شغبي إلى الغد إذا لكنت فرغت من مهمتي وأصبحت غير استعداد لهم. في الحق أن الذي يضرني كان يجب أن أقترفه أولا وإني لأسأل الناس بدلا حتى يتم بالفعل اقتراف جورمان. ولكن ماذا أفعل صنيعين لهذين الغلامين؟ فليتخذا لهما سكنا بالبيت حتى ينقضوا الأمر. ماذا؟ ارفضوا يا فلان؟ هل من مشيئتي أقر وأعترف أنني لا أستطيع أن أطيح الرقاب مع فلان؟ وإن أحد من الصديق يرى أنني لا أستطيع أن أبدك بشريك فراسي. فلتبت موتا عندما أنا فراسا واحد بمن يكره الفرنسية على الحقارة. لا تعني أنا الاهتمام بل اتركانا في السوارع. وأؤكد أنني مهما كان الوقت متأخرا سأفعل أي مخبور من الصعاليك السرة. سأقاتل الانتقام إلى سيدنا وأفض ضمن غضبي على كل ما أفسد علي هذا اللقاء المرتجع. وأنت لأننا سنقاتل معركة رائعة. الأواد أن يبدو أنهم يقاتلون في سبيل الدين والقانون لكن خليلة رحيمة هي علة العمل. عجيبة في قولك إن يونيدس هو الأمير سير جيمس ابن الملك الراحل. ولم يكن أقل منك استغرابا قبل أن أقنعه على أنه إلى جانب ما بينه ووالده الملك من شبه عظيم. فوالدته الملكة تعيش وقد كفلت لها الأمن في بيت من بيوت الزهد والورع حيث أوافيها كل عام بأنباء اضطراد شبوبه على الفضل والمكرمات. ولقد كان غيابي الطويل الأخير عنكما بسبب جراح أصابني بها في رحلتي لصوص ضاهموني. ولقد فقدت في هذا الحادث تلك المجوهرات والرسائل التي خلفتها والدتك الفقيدة. يقصد تلك التي إذ أحضرت إلى الملك عرفته لأول مرة أن له طفلا على قيد الحياة وكانت تلك الواقعة هي المناسبة التي فيها دفعني حرصي على الأمير ليونيدس إلى قولي إنه ابن المغتصب. حتى إذا ما رأيتك في مبعث وقد أحدق بك خطر محقق كشفت لهم مضطرا عن حقيقة نسبي وأخفيت مرة أخرى حقيقة نسب أميري. هرموجينز وبيلاس أخرجا فثم جمع من أنصارنا في انتظار الأوامر والتعليمات. ينبغي أن أهنئك ليونيدس بانقلابك السعيد إلى مصيرك المادي. بيد أنك بقدر ما تسعدني تثير وساوسي، تبدو لي أكثر انشغالا بغير الحب، وتنبئ كلماتك الأخيرة عما تنتوي من أمر خطير. لست أخفي عنك شيئا، أي شيء، وفي ميسورك أن تري في صفاء حبي كل ما في قلبي. لكن ماذا أعد الحب وأعددت لي؟ مرة أخرى عدل القدر الميزان، بعد أبي بدء جعلنا سواء في الهوان، ثم بعد ذلك جعلنا سواء في رفعة الشام، ولبثنا طويلا نتناوب الحظ كالمقامرين حتى تدخل القدر فأعطى كل منا نصيبه المقدور. وكما أنه قد تعادل حظانا فليتعادل حبانا. أخبريني على الأقل ماذا أضمن تحققه من آمالي وماذا أخشى ضياعه. أبعد كل ما لمست من براهين تحب في حبي؟ لا تخشى شيئا، وأمل في كل شيء. فكر فيما يمكن أن يتقبله أمير شريف، وما يمكن أن أمنحه بدون رضا والدي. أنت بذلك تهبين، ثم ما تلبثين أن تغمدي ما تبدين من كرم، تلك خاوفة الأدعياء عندما يمنحون الأرواح بركاتهم، يعدون بجنتهم الجميع ولكنهم يهبون هذا القليل. بل افعلي من أجلي ما سبق أن أقدمت عليه من أجلك. أنا فيما فعلت لم يكن يحدوني الواجب، فالواجب اسم العرف، أما الحب فشيء حقيقي. ليس على الرجل حرج في أن يفيض حبه كاسح الطيار عاتي التفاح، أما المرأة فلا ممدوحة لحبها، وإن لم يكن أقل عمقا من أن يجري محدودا بالضفتين. إنني أملك حبي وهو ما أستطيع أن أهب، ولكن ليس لي أن أهب جسدي مع قلبي. فما حبك إذن بياطية؟ لأنه إن لم يحمل القلب الجسد فما أشبه ذلك بمن يهب كنزا ويظن بالمفتاح. إذن فسل أبي. إنه يحتل عرشي، والذي يحرمني مالي يشق عليه أن يعطيني ماله. فماذا ترى إذن؟ أن ألجأ بالحتم للسلاح وأخذ بالقوة حبي وتاجي. إن هرمجينز يضع الخطة، ومعه كل من انضم إليه من الموالين الشجعان. هكذا يكون توددك لبالميرا؟ وهل تستطيع الزواج من قاتل أبيها؟ انفي استعمال القوة من فكرك، وإياك أن تحسن إلى الحب وإلي بإبقائك على حياة والدي. كل تصرف لي أظهر حبي لك، أما أنت فلم تقدمي لي دليلا واحدا على حبك لي رغم تلهف المبهض على ذلك. تطلبين مني أن أنفصل عنك وأدعه يحيى؟ على الذين لا يستجيبون إلى شيء ألا يطلبوا أي شيء. إنما أعطي ما تسمح به الفضيلة والواجب، فأقطع عهدا على نفسي ألا أتزوج البتة رجلا آخر. إنك سترغمين على أن تصبحي زوجة أرجالي. سأحفظ عهدي ولو كلفني ذلك حياتي. وعندئذ تضيعين الحب الذي كان فيه جهاد كلينا، لأن الحياة ما هي إلا وسيلة، أما الحب فهو الغاية. ستقيم روحنا على الحب بعدنا. يصاورني خوف كبير من أن الروح التي استطاعت حرمان الحب من الجسد هنا لا بد أن تكون شحيحة هناك. إذن فقد عز الأمل، ولكأني بقدرنا القاسي سيقطع شملنا بفراق أليم. لأنك إذا استعملت القوة فبالسماء أقسم وبكل ما هو مخصص. إيه قطنك المتهور؟ إنني أبدا. إيه قلت لك على أنني كمن يعاود النظر إلى خطر تفاداه، أريد الآن وقد جفت مخاوفي أن أعرف على ما انتويت أن تقسمي. كنت أريد القسم على أنك إن عرضت نفسك للخطر أو طلبت دم والدي فلن أكون يوما زوجتك. انظر الآن بالميرة كيف أنك قاسية الفؤاد. أوهان عليك بهذه السهولة أن تتنكري لحبي. أنت ترغمني على ذلك بما اخترت من نفسك المدمر. حياة أبيك تهمك أكثر مما تهمك حياتي. بل أنت تظلمني، ليس الأمر كذلك، وإن كان ينبغي أن يكون. أنا أتمنى. يكثر في هذا الأمر كبرك الشرف بإنفاذه، تأمرني الطبيعة بإحباطه. تلاحقتني أولا، ثم بعدها واصل السعي لتحقيق مقربك الأسود. أميرة، لا، لن تكوني بحاجة إلى الموت، على أنني لن آمن إلى ما أنت عليه من فرط التمسك بما تدينين به. يا من بالداخل هناك يوبلس، أين حارسا؟ فإني أعهد إليك هنا بهذا السجين الذي أقبل يده ثم أسلمها إليك. يونيداس، لم يضر بخلدي يوما أن تحكم قيودي بيدي حبيبي. بالميرا، وإن قاضيك لا يستجو في ذلك نفسه. إذا ما خنت الحب كرها أو الواجب، أو أثمت في حق والدك أو في حقي، فهذه الأغلال وحدها هي التي ستبقى لتبرئك وتطلق سراحك. اضبطوا هؤلاء أولا ثم فتشوا الغرفة الداخلية. من أين تأتي هذه الضوضاء الصخرة؟ هرمونيز، ماذا حدث؟ لقد غدر بنا ولم يبقى لنا اتجاه إلا إلى أن حقيقة شخصيتك هي كانت مقبولة. هو ذا الملك، غير جارهم والحرير. ما معنى هذه المؤتمرات المنعقدة في منتصف الليل هنا، حيث أفاجئكم وكأنني ضيف غير منتظر أو مرغوب فيه؟ سيدي، لا حاجة بنا إلى المعاذير، فالأمر بين إنكم كنتم تنشدون صالح أميركم. أيها الصحاب الموقرون من أهل المدينة، مرحبا بكم. أي دليل قلبت عليه الرأي حكمتكم؟ أي أعمال كنتم تمحصون هنا؟ أي غزو فرنسي أثار علمكم به مخاوفكم؟ إنهم أصدقائي أتوا يا سيدي بقصد توديعهم إياي قبل إبعادي. إن نفيك ما يجد لك أصدقاء من الجنسين فيما أرى. أرى النساء كالرجال في العطف والإشفاق. أسفة، إنما جئت. لا تضيفي إلى جريمتك كذبة، سأستجوبك في وقت آخر. كيف؟ يوماس، هيروميراس، للزمان ولا التنكر بقادرين على حجبك عن عيني. أيها الحراس هناك، اقبضوا عليهم جميعا. استسلم يا سيدي. ما جدوى ظهورك بمظهر الشجاعة والجرأة؟ أوحد وأغزل وتجاهد جمعا؟ من لي بسيف؟ لا تتحرك. لا أريد إهدار أنفاسي في هباء الضرايا، إنما يطلب الموت العاجل المسرف. اصفح عن اليونيداس ويقبني أنا. أيتها البنت الحقيرة، لأنت أولى بمن يتشفع لك. الآن ستحل العقدة الغامضة، سنعلم إن كان الملك الصغير حيا أو ميتا. سيقصع فجر الغد الظلام فينفضح السر ويبدد عني المخاوف فتحل الأفراح محل الأطراح. هذا المساء تقول؟ أسيكونان هنا كلاهما؟ أجل يا سيدي، كلاهما. سيدي الكبير والدك ووالد خطيبتك، السيدان الرقيقان يتجشمان مشقة الركوب في هذه الرحلة. يقولان إن هذه ستكون آخر مرة يريان فيها المدينة، وكلاهما جد سعيدين بهذا الزواج الذي أبرماه لك، إلى حد أنني أخشى أن يمتد بهما العمر سنوات يزعجانك فيها بابتهاجهما. لكن هذا أمر من الظلم بمكان أن يفرض علي إتمام الزواج غدا، إنه كدفع رجل إلى الموت دون إنهاله حتى يقرأ صلواتي. على أنه يا سيدي إنجاز لي أن أنصحك، يتحتم عليك ألا تعصى أو تماطل، لأن أخاك الأصغر قديم معهما، وله عندهما كما تعلم مكانة وحظوة. لقد عزز مركزه عند سيدي الكبير والدكما، باستكشافه أخطاء في قوائم حساب أصحاب الفنادق وبتبوعنا نحن وخيولنا ليثبت أنه حريص مقتصد، وهو على غاية ما يرام مع والد خطيبته لما يعطيه من وصفات لعلاج الطحال والمقرص والأسكربوط وسائر أدواء الشيخوخة. سأفري به وبتربيته السوقية له الأوجاع. إني أذكر ما أنست عليه قبل رحيلي لم يكن فيه من شيء غير مجرد جعجعة وادعاء. أعتاد أن يتكلم بصوت مرتفع ويعقد المقارنات بينه وبين الناس، مفضلا نفسه وكل ما يتعلق به، وكان كل همه أن يظهر أنه المغوار الذي لا يشق له غبار. المعنى واللماحية كان يجافيان حديثه مجافاتهما لحديث البنات في خروجه من المدينة لسباق الخيل. الآن فاذهب وأعد نزل سيدك. أذهب يا سيدي. أوف، يغيظني حتى الموت أن أترك دوراليس ولما أنل منها بعد كل مبتغاي، أن يدأب على مفاجأتي ما يفلت صيدي من يدي كلما كادت تقبض عليه. ليته أتيح لي تذوق شهدها ولو مرة واحدة. وبالرغم من أنني لا أجد في ذلك الوليمة التي تشبع معدتي، فإنني أكون على الأقل قد حليت فمي بما تيسر. أما الآن، أوه سيدي، ما أسعد اللقاء، جئت في طلبك. من عند سيدتك قدومك فيما أؤمل. ظنا من عندها. هو أغلب الحق أنني جئت من نفسي. لقد تسلمت توا رسالة من والدها فيها أمر حتمي بإعداد نفسها للزواج منك غدا. وكان لهذا عليها وقع الموت؟ على العكس من ذلك، تمام العكس. ما كان لهذه الرسالة أن تصل في لحظة أسعد من هذه، ذلك أنها جاءتها وهي تغاضب منافسا لك لا أسميه بسبب الخلاف على نطق كلمة فرنسية. هو كونت رودوفيل، لا تحاول المضارعة، فأنا أعرف ما بينهما من وسائل الغرام. بيد أنني أرجو أنك اغتنمت الفرصة فتدخلت لصالحي. أتاح لي حسن حظي أن أقوم لك بخدمة صغيرة، إذ أنني إكراما لخاطرك قد بغضته إلى نفسها منددة بكل ما يتعلق به من ملبس وشخصية ومزاج وخلق، لم أدع شيئا. وأجملت فأخبرتها أن من المحال أن تجد رجلا متزوجا على غير ذلك، لأن الأزواج جميعا قد عانوا من سوء معاشرة زوجاتهم داخل البيت ما أفقدهم حيويتهم إلى حد لا يكونون عنده قادرين البتة على عقد صلات لهم في الخارج. خير مثال للمنطق المقنع. ثم استغللت الظرف فذكيتك بامتداح صفاتك الحسان كعذوبة روحك وسوي خلقك وحسن تصرفك وشجاعتك وإقدامك، منوهة فوق كل ذلك بما تتميز به من أريحية وحصافة وتساهل. أسجد الله على أنني كنت أحب أن أظل ناسيا مالي من صفات حسان لو لم تذكريني أنت بها. هذه القطعة الخمس لك. أوه يا إلهي، إن لك لأنعم يدا يا سيدي. غانمة هي المرأة التي تلمسها. ليس ليد كونت رودوفيل نصف نعومة يدك. لأنني أذكر أنني لمستها مرة عندما أعطاني 10 قطع منحة في عيد ميلادي. إني أفهمك مدام، وستجدين يدي هذه المرة في سخاء يد كونت رودوفيل. إليك 20 قطعة. الدفعة السابقة كانت مقدم الأتعاب، والآن لعلك ستدافعين عني. بل إن مزاياك لأفصع في تزكيتك وأبلغ، فقط أعد نفسك لقرعها بوابل من الكلمات الفرنسية أكفل لك التوفيق. هي ذي قائمة بعبارات معدة لتستعملها هي اليوم. استعملها أنت معها في جميع المناسبات. تغلب عليها بنفس سلاحها، لأنها أشبه بإحدى بنات الأمازون التي لا تتزوج البتة إلا أول رجل يقهرها. أؤكد أنني سأتبع مشورتك، لكنك قد لا تواصلين مساعدتي. ماذا؟ أو تحسب أنني سأكحد يدك؟ لكن على أي حال، إذا كنت لا تأتمن ذاكرتي فطوق أصبعي بما يذكرني، ذلك الخاتم الماسي سيؤدي أبدع وأروع أداء. إليك، وأسألك الصفح من كل قلبي على تشكك في قوة ذاكرتك. أؤكد لك أنني سآمنها بعد الآن وأثق بها من غير إزعاجك بتذكرة أخرى. مدام، مقرر أن يمر السجناء من هذا الطريق، فمن هنا تتاح لك رؤية ليونيداس. وعلى ذلك فسأنتظره هنا ثم أتبعه إلى الموت. أوه، سموها ها هنا، هذه فرصتي لتقديم نفسي إليها والقيام بملاطفتها بعبارات الفرنسية الجديدة. مهلا والأقرأ البرنامج. سوي فيجور شجران نايفتي والأم تنوطن تقال اعتراضية فيما بين كل ذلك. ألحي عليها، ألحي عليك بنفس سرعتك ورطانتك. سيدتي الأميرة، فالأم تنوطن، إنه لمشهد مروع أن تقع العين على شخص له في القصر مثل عظيم قضية فيجور في غير حاشية تحمل وحدها أحزامها. ببساطة هنا يفتي كان يجب أن تستعمل في تلك الجملة، ولكن كلمة العصية أبت الامتثال. من هذه يا أرتميس؟ سيدة سفيهة مدام، شديدة النزوع إلى التشرف بمعرفة سموك. فالأم موت مدام، إن لم أكن قد انتظرتك هنا هاتين الساعتين الطويلتين دون أن أراني تابع واحد سويت محتمل وحدي عبر أشجاني شجرة، حتى كان لي الشرف برؤية سيادتك يا من لك في القصر اعتبار وقدر أي قدر في قبل قبلنا اليوم قد ظهرني وظني لي أن أخبر. ظني لي أولا أن أخبرك مدام أنني أحمل لشخصك حبا جياشا وميلا شديدا لخدمتك، ذلك أن ماذا؟ أنا بعد أن تعفيني من مزعج ترهاتك سوتيس. وهي ذي كلمة أخرى شأس حظ فاستهلكتها معك وكنت أدخرها للأميرة، ولكن سموك مدام. لكن سيادتك مدام. انظري إليه كيف يبدو مدام الآن وقد عرف أنه ليس أميرا، يبدو في أغرب منظر فيجور، أغرب منظر رأيته لرجل. إني لا أعجب كيف أخطأت ذلك الخطأ الفاحش، كيف ظننته أميرا. هيك عني أيتها الوقت. عزيزي ليونيداس، عزيزتي بالميرا، لن يفرقنا الموت، فقدره هو قدره. الناس حظا من تنفس اليوم إلى حد أن الأميرة تصب علي سخطها رامبر أفيزار بدون داعي، فالأموت موتا إن لم أتبعها إلى الموت أو يريح قلبي رضاها. وهلا فالأموت موتا إن لم أتبعك إلى الجحيم أو ترحميني. لقد كان بسببك أن وقع علي هذا الوباء الملام. وقاحتك حرمتني التناعم برضا الأميرة وكل ذلك الأمر الذي دمرني وكل ذلك، ولذلك فالأموت موتا إن لم أن هراء فسو يجب أن تحبيني وستحبينني وكل ذلك، لأن والدي قادم وكل ذلك، وإنني لا يائس كل اليأس ديزيسبري أدرنير، ولا أريد أن أحرم الميراث وكل ذلك. كيف جرؤت فرحت تشوشر علي بمقاطعتك إياي بما لا يتفق مقتضيات المناسبة واللياقة والذوق؟ ما لبروبو مع سابق علمك بأنني إنما كنت أقوم بتقديم نفسي متوددة للأميرة. لكن لماذا ألححت في تقديم نفسك إذ ذاك على حساب حادث فجائي سيء؟ أكون ترتاح. اللعنة على ذلك، ماي باي. جرش، هدئي من سائرتك رادوسي زيفودو جراس مدام، لأنت جد مثارة بأمر تافه وزد بيان كولير بور بودو شوز، وإنك لا تلقين سمعك إلى النكتة البارعة. قولي هذا لغيري، أدوتغ أدوتغ، بل إنه يسخر مني، إنه يشتوني. يا لي من منكودة. أنت تسيئين فهمه مدام، إنما يريد أن يكلمك بلغتك المهذبة. يا له من فارس كامل مكمل كليتان كافالي أكمبلي. أكمل إنفاس خطتك يا سيدي. أكل في بودا سيبوكاج أكل سير دولان بوجور. هناك كنت معك في رقصة المينويت. فلأمت موتا الآن إن لم يكن هذا غناء ساحرا وفرنسي الروح إلى أقصى حد. ولكن أن يستعمل كلماتي الخاصة كما لو كان يسخر مني فهذا ما لا أستطيع احتماله. سي بو سجور سي دو رماج، سي بو سجور سي دو رماج، نوزافي تلموس. فلأمت موتا إنه لا يغني كفارس أو كفاليه، وهذا يجعل الإيقاع محببا. Maquilin, vois sous ce chêne, sans trop baiser ces oiseaux amoureux. Fais la boute moute en l'an, il n'a d'aller qu'à canne gamille. Ah, il a aucun mal à l'an, c'est l'an, c'est l'an, c'est l'an, c'est l'an, c'est l'an, c'est l'an, c'est l'an, c'est l'an, c'est l'an, c'est l'an, إلى أي حد يكون ذلك ظريفا، ثم نرقص بعد ذلك وقد اختلطت حابل بالنابل على أغنية من الخمريات. شان صلبات تلتات تلتات تموات. أطير في أنها وضعت أغنية في الكباريهات من سنتين أو ثلاث مضت. إلى أي حد كانت تستحوذ على الإعجاب، خصوصا إعجاب كل من كان محبوخا. إني بدأت أحس أن بي ميلا إليك تاندر، على شرط أننا عندما نتزوج فأنت يجب أن تغرق صوتها، فإنك إن أملت شروطها الفرنسية صرت عبدا إلى الأبد. أولا إن كنت ستعد ألا تستمع إلى الشروط؟ كلا كلا، لن أستمع إلى أي شروط. إنني مصمم على أن أفوز بك بالفرنسية وأن أكون ثرثارا ممعنا موفور الصخب بما لا معنى له. أمسك أمسك، لقد ملكتني، ملكتني خفة روحك، جيتيت إسبري. إنني ملكك وسأكون ملكك بلا قيد ولا شرط. سونيول ريزيرف لي كونديسيون، والأبد موتا إذا لم أعتبر نفسي أسعد عرائس الصقلية. عزيزي الفرنسي العزيز، البث دقيقة لا أكثر حتى أصلح ما فسد بيني وبين الأميرة، وحينئذ فأنا لك حتى آخر العمر. ما حسبت من قبل أن الغزل عملية شاقة إلى هذا الحد، لو أنها كانت تساوي مليونا لاستحققتها. والآن أعتقد أيضا أنني بما كابدت من عناء في سبيلها قد بدأت أشعر بميل حقيقي نحوها. إن الأمر كذلك، عرفت في الناس كثيرين لم تهوي نفوسهم أبدا إلى أكل الأرانب والحجر، بيد أن الذين يصيدونها بأنفسهم يقبلون على أكلها بشهية كبرى. فالمشقة والقصة التي يرويها الرجل عن تكبده إياها تجعل اللحم أسوغ تناولا وألذ طعما. إلى جانب ذلك، فإني قد حلمت بها البارحة حلما عذبا، ولعمري فإن من أحلم بها مرة أظل كالمجنون حتى أنالها، ويجعلها ذلك تتراءى لي ذات حسن لا تشبه البتة من قبحها القديم شائبة. من تلك التي تبلغ بك الرغبة في نيلها مبلغ الجنون بالامينتا؟ بوسعك أن تتصوريها بسهولة يا حلوتي دوراليس. بل وبأكثر سهولة مما تظن، لقد قابلت رجلا بعينه جاء يحمل إليك خطابات من سيد شيخ تدعوه والد. فهمت منه أن عليك أن تقسم غدا في الكنيسة على أن تكون من الآن فصاعدا عبوس الوجه، سقيم الملبس، عديم الهندام، على أن تنجب ورثة يرثون من بعدك ما تملك من عقار، ولا يكون لك من تسلية غير تدليلهم، وباختصار على أن تنفض يديك نهائيا من الحب والمغازلات. أراني الآن قد بلغ بي الخزي الشديد من كشفك سر موقفي مبلغا يعجزني عن محادثتك أو النظر إليك. على أنني ما زلت أجد في نفسي ميلا كبيرا إليك، فإن كان ما يزال لديك ذرة من الصداقة الحقيقية فادخلي معي لحظة إلى الحجرة المجاورة، ففيها أريكة أو مخدع تغدقي بإحسانك على رجل هالك مسكين. إن راحة يسيرة يلقاها رجل من عشيقته قبل أن يسلم نفسه للزواج لعمل طيب أشبه ما يكون بجرعة الخمر القوية التي يسقاها المذنب قبل تنفيذ الإعدام فيه، إذ تفقده الإحساس بهول الشنق وعذاب الجحيم. لا لا لا فلميدو الطيب، يجب علي ألا أكون مؤذية إلى هذا الحد لعروسك. وليس لزوجة إلا أن تأخذ الثمرة الناضجة التي تسقط من تلقاء نفسها، لكن الرجل الحكيم هو من يدخر الخليلة ما يحتاج إسقاطها لهزة. ولكن الزوجة في ربع عامها الأول تكون خليلة، فإذا ما حل الربع الثاني عندما يحل تكون أنت نهب رغبة التنويع حتى لتعتبرني زوجة بدوري في ربع آخر. كلا أبدا، إلا إذا كنت قد تزوجتك فعلا. فليس ثمة تفضل من أحد الزوجين على الآخر، لأن كل ما يفعلون أداء لواجب، ومن ثم فلا شكر على وجه. أما الحب فحرية وسخاء أكثر مما هو أمانة ووفاء، إنه يعطي بغير حساب ويأخذ حتى يحل الخيانة. أصرح بأنني لن أتخذ لي خليلا، على أنني لو فعلت فلن يكون رجلا متزوجا. فما الرجل المتزوج بالنسبة إلى خليلته إلا نصف عاشق، كما أن القس بالنسبة لملكه نصف رعية، لأن الرجل المتزوج سيأتي إلي وفيه رائحة زوجته، ولك أني ألبس ثيابها القديمة إذ أرتضي في زوجها بما يتبقى عنها. ومع ذلك فإنه نوع من متبعات العصر، انتعال ما تخلفه أميرة من أحذية قديمة. فأنت ترين النساء الريفيات يبتعنها ليتحلين بها. أجل من الجائز انتعال ما تخلعه أميرة من أحذية، لأنها تكون محتفظة بروائها بسبب ندرة استعمالها. أما الرجل المتزوج فهو في العادة أكثر مخلوقات الدنيا إصابة بالبلا، يكون خلقه نكدا وحديثه المهموم قاصرا على زوجته وعائلته، ثيابه غير مكترث بها حتى لك أنها متزوجة هي الأخرى، قبعته متزوجة، شعره المستعار متزوج، سراويله متزوجة. أمقدر علي إذن أن أظل منبوذا إلى الأبد؟ ألا فلتقدري ما لهذه الكلمة من وقع سيء أتوسل إليك؟ إلى الأبد، إن لها لوقعا لعينا يا دوراليس. أجل إلى الأبد، إنها لتقع على نفسي بنفس الجهنمية التي تقع بها على نفسك، ولكن لا مفر من ذلك. لو كنا قد تمتعنا أحدنا بالآخر ولو مرة واحدة، على أن حدوث ذلك مرة واحدة أسوأ من عدم حدوثه بالمرة، إذ أنه يخلف الرجل. عندي أنه من الأفضل أننا لم نفعل، فلربما أدى ذلك إلى تناقص حبنا، ككل رجل وامرأة أحب حبنا اليأس، وعندما أصبح كل منهما في حوزة الآخر أرسل الزفرات متحسرين قائلين في نفسيهما هذا كل ما هناك. يحدث ذلك فقط إذا لم تجد المرأة عاشقها خبيرا متمرسا بالحياة. لكن إذا كنا قد وجدنا بالتجربة أننا لا يستهوي أحدنا الآخر، فإننا بالتأكيد نكون قد خلصنا من الحب، وفي ذلك وذمتي أكبر قدر من السعادة للطرفين. من الأفضل أن تظل الحال على ما هي عليه، إننا حتى الآن قد نعمنا في حرماننا بأوفى ما تيسر لنا من حب خالص نظيف، وما بعد النوال إلا الغيرة والاضطرابات والمغاضبات والمصالحات. كلا، فما بعد عركة عارمة من صلح مكين. فالحب عرضة للانكسار مرة أخرى في نفس الموضع. في رأيي ألا أجدد حبا أبدا، فإذا فعلت كنت كمن يقوم بترميم عربة عتيقة أبلاها مر سنوات عشر مع استطاعته شراء أخرى جديدة أحسن وأرخص. حسن مدام، لقد اقتنعت بأفضلية كوننا لن نستمتع، على أن السبب الأقوى ويعلم الله هو أنني لا أملك ذلك. الطريقة الوحيدة لإبقائنا جديدين الواحد في نظر الآخر هي ألا نستمتع أبدا كما يحفظون الأعناب بتعليقها، يجب ألا يمسوها، إن أردت الاحتفاظ بها طازج. ولكنها عندئذ تذبل وتزوي وتأخذ في التيبس مع فرط المحافظة عليها، مهما يكن من أمر فسأظل مشبوب العاطفة، يحرقني الشوق كلما وقعت عليك عيني. فإذا ما امتد بي العمر بعد موت ميلاندا، وإذا ما امتد بي العمر بعد موت رودوفيل، فإنني سأحتفظ بصحة بدني لهذا الأمل المنشود. صحيح إنني لن أعمد إلى قتل زوجتي قتلا مباشرا بيدي، وإنما لكي أقتلها قتلا مدنيا فسأسلك إلى ذلك سبيل الرفق كأي رجل عادل، وسأبدأ غدا مساء وسأكون معها غاية في السخط والحنق، هذا ما صممت عليه. حسن بلاميد، هك يدي. سأغامر بقبولي أن أكون زوجتك الثانية لقاء توعداتك وتهديداتك. وفي الوقت نفسه سأترقبك باستمرار كما لو كنت أترقب رذوج إحدى ثمرات قرع العسل، وآمل أن تأذني لي في أن ألقي عليك نظرة بين الحين والحين لأرى إن كان لم يحن قطافك. لا لا لا لا، هذا ما يجب ألا يكون بلاميد، خشية أن يأتي البستاني فيمسك بك. مغازلات وقبلات عداب، إذن فقد صارت شكوكي يقينا، يجب أن أضع حدا للأمر قبل أن يستفح. أسألك الصفحة يا زوجتي. أخشى أن أكون قد نغصت عليك نزهاتك. أية نزهات؟ لا مجال لتقديم المعازير أيتها الزوجة الطيبة، فلقد رأيت اليد البضة ترفع إلى الشفاه وتضغط كما لو كنتما تختمان الشمع الرقيق توقيعا على عهد بينكما. بلاميد، لا بد لك ولي من أن نوضح الأمور ونضعها في نصابها. لماذا حاولت إغواء زوجتي؟ لماذا حاولت استحياء مرأتي؟ ما قولك في الإلفين اللذين كان يلعبان لاستخمايا مساء أمس في الغار؟ ما قولك في ذينك البريئين اللذين تضرعا بحجة البحث عن آخرين وما أتى في الحق إلا ليختبيا هناك؟ إن الشواهد مجتمعة لا تقوي عندي الشك في أن السيد الصغير الذي وجدته في صحبتك الليلة البارحة إنما كان شابا معينا من معارفي. وأنا يلح علي تصور غريب، وأنك ما كنت لتشك البتة في صاحب الصغير لو لم يكن فتاك الفرنسي الشرير صنوا في الزيف. ولا حاجة منها لمزيد من الجدل، جرد سيفك فسأكلمك الآن بلغة السيف. وأنا سأجاوبك على طريقة الشرير المسرحية. أمسك أمسك، ولستما زوجا من المقاتلين الحمقى المجانين بما أن كل منكما يحاول ذبح الآخرين للا شيء؟ كيف للا شيء؟ إنه يغازل المرأة التي يجب علي الزواج منها. وهو يغازلك يا من قد تزوجت. لكن ليس من حق أحد منكما أن يغار على من لا يحب. أنا غيور وذمتي، وذلك يجعلني أحس أنني إنما أحبك أكثر مما كنت أتصور. مجرد غيرة على كرامتك. أخشى أن هناك باعثا آخر، لأن بلاميد ذكي أريب، وإن يحببك فلا بد وأنه وجد فيك أكثر مما وجد منجما غنيا لما أستكشفه بعد فيما يبدو. لعمري ما هذا، ثم مبرر لحب ميلاندا، إذ أنه قد أحبها قبلي وكان ذكيا بدوره، ومن المحتمل أن يكون فيها ما ذكر، ولئن صح هذا فلا بد لي من التنقيب عنه. ردوا فيه، إذن فلقد نجحت في استثارة غيرتك. إنها أرق صلصة حريفة لتشهية المعدة الخاملة، إنها ستبعث فيك حيوية جديدة ردوفي، ونقطة انطلاق جديدة أيضا دوراليس، إذا استطعت الوثوق بوفائك وأمانتي. إن كنت عاقلا فصدقني وذلك من صالحك، ففي الحب والدين شيء واحد هو عماد الثقة، ذلك هو عهد صادق يقطع. وليكن في اعتبارك أنك إن أنا خنت أمانتك لا تستطيع البتة أن تستكشف ذلك مهما حاولت معي. لا أستطيع؟ لماذا؟ افترضي أنه كان لي بندقية تركتها نظيفة الماسورة ثم وجدتها متسخة، لا بد وأنني سأستكشف، ويا لخسارتي أن قذيفة قد أطلقت فيها. ولكن إذا أنت تركتها نظيفة ثم وجدتها صادئة فقط فستستكشف، ويا لخجلك، أنها ما صارت كذلك إلا من حاجتها إلى الاستعمال. رودوفيل، إنك تعرفني جيدا، بحيث لا يدور بخلدك أنني أصدر عن خوف فيما أقول، ولذلك وبدافع من صداقتنا السابقة أقول لك مقسما بكل المقدسات إن دوراليس بريئة. أيها الصديق، إني أصدقك وأقسم بنفس قسمك على براءة ميلاندا، ولكن يا للشيطان، كيف نبقي عليهما هكذا؟ ما رأيك في رابطة مباركة تجمع بيننا نحن الأربعة، تكفل للمرأتين السلوى وللرجلين التفريج؟ في رأيي أنها تكون حياة من نوع سار، زوجة وزوج كطبق رئيسي، ومحبوبة ومحب للتحلية. لكن هب أن الزوجة والمحبوبة تاقتا إلى الطبق الرئيسي، فكيف يتأتى إرضاؤهما معا؟ في مثل هذه الحالة يتعين عليهما أن تقترعا، وحتى هذا لن يكون مجديا، لأنهما كلتيهما ستكونان طامعتين في الفوز الأكيد. إذن يا بلاميد، أرانا نحسن صنعا إذا نحن عقدنا معاهدة لا تنقض على ألا يغزو أحدنا ممتلكات الآخر. بهذا أعلن ارتضائي، ومن الآن فصاعدا فلندع العدوان بأي شكل من أشكاله يبطل بيننا، وليكن ذلك في البحر والبر وفي كل الأمواه العذبة كما تقول المعاهدات عادة. وسأضيف إلى ذلك شرطا واحدا لا غير، هو أنه إن ينقض المعاهدة أينا سواء بحرب في الخارج أو بإهمال في البيت، فللمرأتين كلتيهما أن تثأر لنفسيهما بعون من الطرف الثاني. ذلك أمر معقول ومقبول. هل أمي نبرح يا دوراليس؟ أحس شوقا عارما إلى وضع خاتمي على هذه المعاهدة في خلوة نختليها بمعزل. أتحس بذلك؟ إذن فإلى النزال مكدف، ولتحل اللعنة على أول من يصرخ قائلا أمسك كفا. على ركبتي أركع متوسلة إليه. بعدا فلن أسمع مزيدا. لأجل خاطر أمي الميتة تقول إنك أحببتها وإنني أشبهها، هكذا كانت تتوسل إليك. وهكذا كنت أرفض توسلاتها. ينبغي أن تكون رحيما. ينبغي أن تكوني وفية. هيا خذوهم إلى القصاص. لقد تباهيتم مدعين أن لكم ملكا يقودكم، وددت لو أعرف من ذلك الذي يجب أن أتخلى عن العرش له. هذا جزاؤنا على خدمتنا ملكتك الميتة وقيامنا بتربية ابنتك. إنكما جد متواضعين بعدم ذكركما كل ما هو مدين لكما به من مكرمات. لماذا أغفلتما ابنه الأمير ليونيداس؟ كنت قد نسيت ذلك الاحتيال، سيكون عذابهما مضاعفا. إنك تسعدني إذ أن ذلك يعجل بموتي. كلا، لو طال عمري وطال بطوله تعذيبهم إياي فلن أبوح بالسر. إلى أين تساقان أيها البريئان؟ أيها الملك، أيها الملك، إن كان بك بقية من عدل فهب لهما حياتيهما، ولئن لم أستطع حملك على أن تكون عادلا فلا أقل من أن أشبع لهمك في الاستمتاع بآلام غيرك. أسفا، ماذا تراه اعتزم؟ اجعلني أنا هدفا لكراهيتك ونقبتك. أتقوى هذه الأجساد المتداعية التي لا يرحمها البلا والتي تكاد تنهد من نفسها وتسلم الروح؟ أتقوى على احتمال آلام التعذيب المبرحة؟ أنزل بها كل ما شئت من عذاب وألم، فلي من الشباب والقوة والروح ما يجعل لي قبلا بالاحتمال، وإذا كان يستحقان الموت فأنا أولى به، أولى به منهما بما أنني سبب ما يلقيان. حاشا للآلهة أن ننشد النجاة بروحين الهينتين أو الخلاص من العذاب بتعريضك أنت للخطر. خذونا إلى ما أعددتم لنا. وداعا يا سيدي، أنا لا أقاسي إلا من خوفي عليك. إلى هذا الحد هو مهتم به؟ إذن فظني قد تحقق. استجب لآخر توسلاتي إليك من أجل اليوريدس المسكين، أو فخذ روحي مع روحي. مولاي الملك، قر نفسا، اليوريدس هو من تخشى. يا للذهول، الواجب عمله أمر. مر بإعدامه فورا، لا تدع له فرصة كشف الأمر للناس، فلقد يفتن الجنود فينقلبون. اخرجوا بهذا الخائن الغدار، احملوه إلى الموت، سارعوا بإنفاذ إرادتي. إذن سأموت كما ينبغي للذي جعلتنيه الآلهة. أمسكوا أيها السادة وعلموها المريض. خائن مخاتل، أليق بنا الاستماع إليك؟ أقول إنني هكذا. أخلصوه، خذوه. الواجب والحب يتناوبان امتلاك كفاحا من أجل نصر المشؤوم المميت. سأعلن أن له الملك، قد يكون في ذلك خلاصه، لكني بذلك أرتكب جريمة القضاء على والدي. لابد لي من إهلاك أبي أو حبيبي، فلتكف عن نبضك يا قلبي، فذاك أهون عندي، وما لي شفاء سوى الموت. النبضة إلى الأميرة بالخوف. احملوها برفق إلى حيث يقفل إسعافها. ما ذلك الصخرة؟ أيها السادة، إن كنتم ذوي وفاء أو شجاعة فأظهروها الآن. فاجأ ليونيدس حراسه وانفلت منهم، اختطف سيف أحدهم وحمى ظهره مستندا إلى قائمة المشنقة، وراح يدافع عن نفسه بشجاعة ويعلن بأعلى صوته أنه ملكنا المفقود من زمن طويل. لقد ولدناه اللحظة، لكننا إن لم تهبوا شجعانا لنصرته فسنفتقده إلى الأبد. اثنان من حراسه بدافع من روح الفضل انقلبا إليه يقاتلان في صفه ضد جمع غفير من الأعداء. مدام لا مخيج، فإننا نضيع الوقت، إن إصدار أمري أو ضرب المثل بنفسي قد يدفع الجنود إلى ما فيه صلاح الأمور. لمين، أأنت نصيري أو هارك معك؟ وهل تتأتى للمرء فرصة كهذه ليموت ميتة الشرف والفخار؟ أيها الأصدقاء الشبعان، إليكم بعد الآلهة يرجع الفضل في اجتهازي مخاطر هذا اليوم، واني لأشهد السماء على ان فرحتي الكبرى الان ليست بتمتعي بحقي هذا الذي رد اليه، بقدر ما هي بتوافر القوة لدي واقتداري على إثابة ما أبديتم من شجاعة وولاء. فقراء الأمراء ذو النفوس الدنية هم وحدهم من يخشون تكريم جلائل الأعمال وإجزال الجزاء لأصحابها خير الجزاء. إنما أريد بذلك أن أعلن لكم أنه بقدر ما لرعايا مثلكم من اقتدار على إحراز الاستحقاق، بقدر ما لملك مثلي من قدرة على البذل والعطاء. إنك تخجلنا، فما استحققنا كل هذا، ومع ذلك مرنا بما قد يكسبنا إنفاذه استحقاقا أكثر. وكما أني عادل في مثابي، يجب أن أكون عادلا في عقابي. هذان الرجلان، هذا مغتصب تاجي، والآخر مغتصب لحب بالميرا حبيبتي. إنهما يستحقان الموت الذي كان قد هيأه لي. لهما الموت ونحن نرحب به. ما أغناني بما سعدت طويلا عن حياة الذلة والهوان، وهل أرتضي وقد حكمت طويلا حياة بلا سلطان؟ إنك والد بالميرا، وبهذه الصفة ورغم أنك لم تعد ملكا، فستؤدى لك فروض الطاعة ممن قد غدا ملكا. والد أنت، وهذا غفران لما فات وتبريك لكل آت. والديك، لو أني عرفت من قبل أنك أهل للملك إلى هذا الحد. إلهي الصفات هكذا عظيم وكريم، لتمنيت خلعي عن الملك إذاك. الآن فقط أعيش الحياة أكثر هناءة من حياة الحكم، حياة مسرات لا تشوبها مخاوف أو هموم ولا ينغصها وخز الضمير. انظروا، هي ذي حبيبتي بالميرا تهل علينا، والدم المفزع ما زال يدرج الهوينا إلى وجنتيها الشاحبتين، وكأنه طلائع النور وقد انفلتت من إثار الظلام شعاعات تطلع فجرا ما يلبث أن يتورد بحمرة الشروق. بالميرا، أمالفيا، درانس، أرتميس، فيليوتس، ميلاندا، تعالي لكلكن لتكملن جمعنا السعي. مولاي. سيدي، قلت إن مسراتك قد بلغت حد التمام، فليتك تسمح لمسراتي أن تكون كذلك. كما أسعدتني فلتسعدك الآلهة وابنتي بالميرا، وها أنا ذا يا ولدي بنفسي أعطيك يدها فخذها في يدك. بالميرا. ليونيدس، الآن استجيبت جميع صلواتي، فتيسر لي الجمع بين حبي وواجبي، الفضيلة والصبر بعد لأي حل كل العقد التي عقدها الحظ. بل أنت ليونيدس إني مقدمة تهاني إلى جلالته. ما أعظم ما يناسبه رواء الملك وجلاله، يناسبه هذه بالفرنسية اللويسية، لكن لغتنا اللعينة عقيم عاجزة عن التعبير. كيف؟ أو صار يناسبه بهذه السرعة؟ لم يمضي وقت منذ قلت إنه في صورة رجل عادي فجير. حقا يا عزيزي، عندما كان رجلا بسيطا كان فجير، لكنه منذ صار ملكا صار خلقا آخر. إنه يبدو بالغ العظمة، موفور الهيبة والجلال. البثي البثي، سأقدمك إليه عندما يكون الظرف أنسب. أرى من واجبي إيجاد مكان لها بالبلاط، بمجرد التحاقها لا يمكن أن تكون محل سخرية بعد ذلك، لأن لها من الشباب والجمال والحماقة والتفرنس ما يكفي لجعلها هناك طرازا جديدا يستحب ويتخذ. إذا رودفيل، فأمالفيا هي التي قد حدتك إلى هذا الإقدام الجريء. أشد ما تكون إلهابا يا مولاي. أيتها الحسناء أمالفيا. مولاي. يا ذات الصفاء والنقاء، إنا لندين لك جميعا بما نحن فيه، أنا بمآلي وهؤلاء بما صاروا إليه. لذلك فنحن أولا نجزيك الجزاء الأوفى بأن نهب أخاك الحياة، غير أننا نضعه تحت الحراسة إلى أن يستتب لنا الأمر ويتوطد سلطاننا الجديد. أما ما قد يناله فيما بعد من نعمة أجزى وصفح أعم فراهن بما يبدي هو من سلوك حميد في قابل الأيام، فمن جنس العمل يكون الجزاء. أنا لا أبتغي ذلك الآن ولن أكون أهلا له، إن خسارتي لأفضح من أن تعوض، ولا يمكن أن تكون الحياة عند التعيس المنكود نعمة وبركة. إذن فلتكن سجينا على الدوام، حظك السيء وتكبرك سيقضيان بذلك، وبما أنني لا حيلة لي في هذا فبصريني يا أمل ذي الكريمة بماذا يجزيك الملك؟ اسألي مجابة. لقد ملت كل ما أبغي، وكل ما يجب أن أبتغي الآن هو أن أراك سعيدا، والساعات الباقية من عمري المقدور التي أدعو السماء أن تستجيب فتجعلها معدودة، نظرت قضاءها مع الراهبات، كل صلواتي ستكون من أجلك، والباقي منها سيكون في نبي لعدم أهلي. ولي غيره نعمة ترتجى، أقدم تاجي لهذه التي عقدت عليها المنى والرجا. استمعتم إلى مسرحية زواج عصري للشاعر الإنجليزي جون درايدن من ترجمة وإخراج عباس يونس.